محمد بن يسير أخباره ونسبه. يشير إلى في كتاب المعاني معاني القرآن للفراء ما كثر في كلام العرب فحذفوا منه أكثر من ذا، يشير إلى حذف الألف من بسم الله، قولهم إيش عندك، فحذفوا إعراب أي وإحدى يا أيه، وحذفت الهمزة من شيء، وكسرت الشين، وجاء في المصباح المنير في مادة شيئ وقالوا أي شيء، ثم خففت الياء وحذفت الهمزة. يعني هنا يقدم تعليلات لما ذكرناه في نهاية الشريط السابق عندما قال له إيش عندك، فيحاول أن يفسر هذه الكلمة وكيف جاءت. يقول فحذفت الهمزة تخفيفا وجعل كلمة واحدة فقيل إيش بدل أي شيء إيش، قاله الفارابي وجاء في شفاء الغليل إيش بمعنى أي شيء خفف منه، نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من العرب، وفيه أيضا قال السهيلي وأيش في معنى أي شيء، كما قال كما يقال ويل أمه في معنى ويل لأمه على الحذف لكثرة الاستعمال. أقول وقد جاء في الأغاني الجزء الثاني من هذه الطبعة صفحة 36 قال مجنون ليلى قالت جننت على أيش فقلت لها الحب أعظم مما بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. وقال فجعل ابن يسير يضحك ويقول أيها القاضي لو غيرك يقول لي هذا لعرف خبره أو لعرف خبره، ثم لم يبرح ابن يسير حتى أعطاه داود 200 درهم وخلع عليه خلعة من ثيابه. أبيات له في الحكم أخبرني عمي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني علي بن القاسم طارمة قال كنت مع المعتصم لما غزا الروم فجاء بعض سراياه، السرايا جمع سرية وهي قطعة من الجيش من 500 إلى 300 أو 400، قال فجاء بعض سراياه بخبر عمه يقصد إبراهيم ابن المهدي وخبره هو خروجه على المأمون، فركب من فوره وسار أجد سير وأنا أسيره، فسمع منشدا يتمثل في عسكره إن الأمور إذا سدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتتجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. قوله ارتتج، رتج الباب وارتجه أغلقه إغلاقا وثيقا، وارتتج بمعنى استغلق. قال فسر بذلك وطابت نفسه، ثم التفت إلي وقال لي يا علي أتروي هذا الشعر؟ قلت نعم. قال من يقوله؟ قلت محمد بن يسير، فتفاءل باسمه ونسبه وقال أمر محمود وسير سريع يعقب هذا الأمر، ثم قال أنشدني الأبيات، فأنشدته قوله ماذا يكلفك الروحات والدلجا، البر طورا وطورا تركب اللججا، كم من فتى قصرت في الرزق خطوته، ألفيته بسهام الرزق قد فلجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كلما ارتتجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا، ولا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتكدير ممتزجا، لا ينتج الناس إلا من لقاحهم، يبدو لقاح الفتى يوما إذا نتجا. قوله الروحات جمع روحة وهي المرة من الرواح، يقال راح رواحا إذا صار أو عمل في الرواح وهو العشي، والدلج جمع دلجة بالضم والفتح أيضا وهي السير من أول الليل، وفي لسان العرب الدلجة بالضم سير السحر، والدلجة بالفتح سير الليل كله، ويقال خرجنا بدلجة ودلجة إذا خرجوا في آخر الليل، واللجج جمع لجة وهي معظم الماء، وفلج كنصر بمعنى ظفر وفاز، على زلق أي مكانا زلق وهي في الأصل مصدر، و الغرة الغفلة، وزلج بمعنى زل وزلق. يقال نتجت الناقة بالبناء للمجهول إذا ولدت، فإذا وليها الإنسان حتى تضع قيل نتجها نتجا، واللقاح اسم ماء الفحل، اللقاح من الإبل والخيل، وهو في اللسان والقاموس بالكسر يعني اللقاح، والاسم اللقاح بالفتح والكسر. أبيات له في وصيفة بخرته وطيبت. حدث أبو الشبل قال: كنا عند قثم بن جعفر ابن سليمان ذات يوم ومعنا محمد بن يسير ونحن على شراب، فأمر أن نبخر ونطيب، فأقبلت وصيفة له حسنة الوجه فجعلت تبخرنا وتغلفنا بغالية كانت معه، فلما غلفت ابن يسير وبخرته التفت إلي وكان إلى جنبي فأنشدني. الغالية طبعا أخلاط من الطيب وعلف لحيته بالطيب، والغالية والحناء لطخها، يعني علف لحيته بالطيب والغالية والحناء بمعنى لطخها، أنما الغالية هي عبارة عن أخلاط من الطيب. قال: يا باسطا كفه نحوي يطيبني، كفاك أطيب يا حبي من الطيب، كفاك يجري مكان الطيب طيبهما طيبهما، فلا تزدني عليها عند تطيبي، يا لائمي في هواها أنت لم ترها، فأنت مغرم بتأنيبي وتعذيبي، انظر إلى وجهها هل مثل صورتها في الناس، وجه مجلى غير محجوب. فقلت له: اسكت ويلك، لا تصفع والله وتخرج. فقال: والله لو وثقت بأن نصفع جميعا لأنشدته الأبيات، ولكني أخشى أن أفرد بالصفح دونك. أبيات له في أهل الجدل. حدث الرياشي قال: كان محمد بن يسير جالسا في حلقتنا في مسجد البصرة، وإلى جانبنا حلقة قوم من أهل الجدل يتصايحون في المقالات والحجج فيها. قال ابن يسير: اسمعوا ما قلت في هؤلاء، فأنشدنا قوله: يا سائلي عن مقالة الشيع وعن صنوف الأهواء والبدع، دع عنك ذكر الأهواء ناحية، فليس ممن شهدت ذا ورعي، كل أناس بديهم حسن ثم يصيرون بعد للسمع، أكثر ما فيه أن يقال لهم لم يك في قوله بمنقطع. قوله في استغنائه عن تدوين ما يسمعه. حدث ابن مهرويه قال: حدثني محمد بن علي الشامي قال: كان محمد بن يسير يصف نفسه بالذكاء والحفظ والاستغناء عن تدوين شيء يسمعه، من ذلك قوله: إذا ما غدا الطلاب للعلم ما لهم من الحظ إلا ما يدون في الكتب، غدوت بتشمير وجد عليهم، فمحبرتي أذني ودفترها قلبي. المحبرة مثل مئدبة، يعني ممكن تكون محبرة بالمحبرة، في عندنا محبرة بفتح الميم والباء، وعندنا محبرة ومحبرة مثل مأدبة ومؤدبة، والثالثة محبرة بكسر الميم وفتح الباء لأنها آلة. بيتان من الشعر الحكمي. حدث إبراهيم بن المدبر المدبر قال: كان إبراهيم بن رياح إذا حزبه الأمر، يعني اشتد به وضغطه، يقطعه بمثل قول محمد بن يسير: تخطي النفوس مع العيان وقد تصيب مع المظنة، كم من مضيق في الفضاء ومخرج بين الأسنة. قوله في نعل خلق له. أخبرني عمي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني الحسن بن أبي السري قال: مر ابن يسير بأبي عثمان المازني فجلس إليه ساعة، فرأى من في مجلسه يتعجبون من نعل كانت في رجله خلق وسخة مقطعة، فأخذ ورقة فكتب فيها: كم أرى ذا تعجب من نعالي ورضائي منها بلبس البوالي، كل جرداء قد تكتفيها من أقطارها بسود النقال، لا تداني وليس تشبه في الخلقة إن أبرزت نعال الموالي، من يغالي من الرجال بنعل فسواي إذا بهن يغالي، لو حذاهن للجمال فإني في سواهن زينتي وجمالي، في إخائي وفي وفائي ورأيي ولساني ومنطقي وفعالي، ما وقاني الحفاء وبلغني الحاجة منها فإنني لا أبالي. طبعا الشيء الخلق يعني الخلق البالي، وهي للذكر والأنثى فيه سواء، لأنه في الأصل مصدر الأخلق وهو الأملس، يقال ثوب خلق وملحفة خلق ودار خلق، ويقال جبة خلق بغيرها، ولا يجوز جبة خلقة. قال اللحياني: قال الكسائي: لم نسمعهم قالوا خلقة خلقة في شيء من الكلام، إذا هي للذكر والأنثى. وقوله حذا معا بمعنى قدرها وقطعها، يريد لو فصلهن واقتناهن، فصلهن واقتناهن للتجمل والزينة. والفعال اسم الفعل الحسن والكرم. وقوله وقد أخذ منه قثم بن جعفر، أو أخذ منه قثم بن جعفر ألواح آذانوس بعد أن أسكره. حدثني عبد الله بن محمد بن يسير قال دعا قثم بن جعفر ابن سليمان أبي فشرب عنده، أبي فشرب عنده، فلما سكر سرق منه ألواح آذانوس كانت تكون في كمه، فقال في ذلك عين بكي بعبرة تسفاحي وأقيمي مآتم الألواح، أوحشت حجزتي وردناي منها في بكوري وعند كل رواحي. ورد البيت هكذا، هذا أوحشت حجرتي وليس حجزتي، وليس حجزتي، أوحشت حجرتي ورد أناتي منها في بكور وعنه كل رواحي. طبعا هنا البيت غير سليم، تحريف، وقد صححه المحقق بالحجزة اللي هي معقد الإزار، والردن اللي هو أصل الكم. أوحشت حجزتي وردناي منها في بكوري وعند كل رواحي، والبيت هكذا أسلم مما هو كما ورد في الأصول. قال واذكريها إذا ذكرت بما قد كان فيها من مرفق وصلاح، آبنوس دهماء حالكة اللون لباب من اللطاف الملاح، ذات نفع خفيفة القدر والمحمل، حلكوكة الذرى والنواحي، وسريع جفوفها إن محاها عند مملٍ مستعجل القوم ماحي، هي كانت على علومي والآداب والفقه عدتي وسلاحي، كنت أغدو بها على طلب العلم إذا ما غدوت كل صباح، هي كانت غذاء زوري إذا زار وري النديم يوم اصطباحي. الزور الزائرون، يعني هنا أنه يعمل فيها الشعر ويطلب لزواره المأكول والمشروب. ثم يقول في البيت الأخير آب عسري وغاب يسري وجودي حين غابت وغاب عني سماحي. هجاؤه أحمد بن يوسف ابن يوسف. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال كان محمد بن يسير يعادي أحمد بن يوسف، فبلغه أنه يتعشق جارية سوداء مغنية، فقال ابن يسير يهجوه أقول لما رأيته كلفا بكل سوداء نزرة قذرة، أهل لعمري لما كلفت به عند الخنازير تنفق العذرة. طبعا هنا كلفا بمعنى مولعا، وامرأة نزور ونزرة بكسر الزاي قليلة الولد أو قليلة اللبن، وتنفق أي تروج. وقوله العذراء الغائط. وأخبرني وكيع حدثنا ابن مهرويه قال حدثنا أبو العوابل قال عوتب محمد بن يسير على حضور المجالس بغير ورق ولا محبرة، وأنه لا يكتب ما يسمعه، فقال ما دخل الحمام من علمي فذاك ما فاز به سهمي، والعلم لا ينفعني جمعه إذا جرى الوهم على فهمي. قوله هنا ما دخل الحمام من علمي، ذلك أن المرء إذا دخل الحمام تجرد من ثيابه وكتبه وغيرها، ولكنه لا يتجرد من علمه، يريد أن علمه محفوظ في صدره. قوله في ألواح الآذانوس أيضا، حدث محمد بن يزيد قال كان محمد بن يسير يعاشر ولد جعفر ابن سليمان، فأخذ منه قثم بن جعفر ألواح آذانوس كان يكتب فيها بالليل، فقال ابن يسير في ذلك أبقت الألواح إذ أخذت حرقة في القلب تضطرم، زانها فصان من صدف واحمرار السير والقلم، وتولى أخذها قثم لا تولى نفعها قثم. السير يعني ما قد من الجلد طولا. شعره إلى بعض الهاشميين وقد جفى. حدث الأخفش حدث محمد بن يزيد قال كان محمد بن يسير يعاشر بعض الهاشميين، ثم جفاه الهاشمي لملال كان فيه، فكتب إليه ابن يسير قوله قد كنت منقبضا وأنت بسطتني، حتى انبسطت إليك ثم قبضتني، أذكرتني خلق النفاق وكان لي، خلقا فقد أحسنت إذ أذكرتني، لو دام ودك وانبسطت إلى امرئ في الود بعدك كنت أنت غررتني، فهلما نجتذب التذاكر بيننا ونعود بعد كأننا لم نفطن. لم نفطن له يعني لم نفهم. قوله وقد أفاق من سكر، حدث مسعود بن يسير قال شرب محمد بن يسير نبيذا مع قوم فأسكروه حتى خرج من عندهم وهو لا يعقل، فأخذ رداءه وعثر في طريقه وأصاب وجهه آثار، فلما أفاق أنشأ يقول شاربت قوما لم أطق شربهم، يغرق في بحرهم بحري، لما تجارينا إلى غاية قصر عن صبرهم صبري، مقبح المشي كثير الخطى تقصر عند الجد عن سيري، فلست أنسى ما تجشمت من كدح ومن جرح ومن أثري، وشق ثوب وتوى آخر وسقطة بان بها ظفري. الكدح كل أثر من خدش أو عض، وقيل الكدح أكبر من الخدش، والأثر أثر الجرح يبقى بعد البرء. توى هلك. وحدث عمي وجحظة عن أحمد بن الطبيب قال حدثنا بعض أصحابنا عن مسعود بن يسير ثم ساق الخبر مثله سواء. وحدث أبو العيناء قال اجتمع جعيفران الموسوس ومحمد بن يسير في بستان، فنظر إلى محمد بن يسير وقد انفرد ناحية للغائط، ثم قام عن شيء عظيم خرج منه، فقال جعيفران قد قلت لابن يسير لما رمى من عجانه، العجان يعني الاست، بما لما رمى من عجانه في الأرض تل سماد على كثبانه، طوبى لصاحب أرض خرئت في بستانه. فجعل ابن يسير يشتم جعيفران ويقول أي شيء أردت مني يا مجنون يا ابن الزانية حتى صيرتني شهرة بشعرك. الشهرة يعني ظهور الشيء في شنعة. شعره إلى والي البصرة يستسقيه نبيذا. حدث عبد الله بن محمد بن يسير قال كان أبي مشغوفا بالنبيذ مشتهرا بالشرب، وما بات قط إلا وهو سكران، وما نبذ قط نبيذا، وإنما كان يشربه عند إخوانه ويستسقيه منهم، فأصبحنا بالبصرة يوما على مطر هاد. الهاد يعني الذي وما سمعنا العام هاد يعني رعد، الهاد يعني المرعد، ولم تمكنه معه الحركة إلى قريب من إخوانه ولا بعيد، وكاد يجن لما فقد النبيذ، فكتب إلى والي البصرة وكان هاشميا وهو محمد بن أيوب بن جعفر ابن سليمان قال كم في علاج نبيذ التمر لي تعب، الطبخ والدلك والمعصار والعكر، وإن عدلت إلى المطبوخ معتمدا رأيتني منه عند الناس أشتهر، نقل الدنان إلى الجيران يفضحني، والقدر تتركني في القوم أعتذر، فصرت في البيت أستسقي وأطلبه من الصديق ورسلي فيه تبتدر، فمنهم باذل سمح بحاجتنا ومنهم كاذب بالزور يعتذر، فسقني ري أيام لتمنعني عمن سواك وتغنيني فقد خسر، إن كان زق فزق أو فوافرة من الدساتيج لا يزري بها الصفر. طبعا الكثبان جمع كثيبة هو التل من الرمل، والمعصار الذي يجعل فيه الشيء فيعصر، والعكر درب كل شيء. اشتهر أظهرت أظهر في شنعة، وتبتدر أو تستبق، والصفر أو الصفر، الصفر الفراغ والخلو، عنى أنها ممتلئة. ثم قال وإن تكن حاجتي ليست بحاضرة وليس في البيت من آثارها أثر، فاستسق غيرك أو فاذكر له خبري، إن اعتراك حياء منه أو حصر، ما كان من ذلكم فليأتني عجلا، فإنني واقف بالباب أنتظر، لا لي نبيذ ولا حر فيدعوني، وقد حماني من تطفيلي المطر. تطفيلي التطفل يعني تطفل يعني. قال فضحك لما قرأها وبعث إليه بزق نبيذ ومئتي درهم، وكتب إليه اشرب النبيذ وأنفق الدراهم إلى أن يمسك المطر ويتسع لك التطفيل، ومتى أعوزك مكان فاجعلني فيئة لك والسلام. الفيئة عن الرجوع أي فاجعلني مرجعا لك. صوت أنت حديثي في النوم واليقظة، أتعبت مما أهدي بك الحفظة، كم واعظ فيك لي وواعظة لو كنت ممن تنهاه عنك عظة. هذا الشعر لديك الجن الحمصي والغناء لعريب، فلننتقل إلى ديك الجن أخباره ونسبه. هو ديك الجن، وديك الجن لقب غلب عليه. وديك الجن يقول أصله دويبة توجد في البساتين. اسمه عبد السلام بن رغبان ابن رغبان، أي بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن يزيد بن تميم ابن يزيد بن تميم. كان جده تميم ممن أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من أهل مؤتة، وهي قرية من قرى البلقاء بمشارف الشام، على يدي حبيب بن مسلم الفهري. وكان شديد التشعب، التشعب الشعوبية. طبعا حبيب هذا بن مسلم الفهري كان من خواص معاوية، وله معه في وقعة الصفين آثار شكرها له. والتشعب كما قلنا الذين يحتقرون أمر العرب الشعوبية ويصغرون شأنهم ولا يرون لهم فضلا على غيرهم. واحده شعوبي نسبة إلى شعوب، وشعوب وشعوب جمع شعب بالفتح، وهو ما تشعب من قبائل العرب أو العجم. ولكن الشعوب بلفظ الجمع غلب على العجم ونسب إليه، فقالوا شعوبي كما قالوا أنصار نسبة إلى الأنصار. انتهى. كان شديد التشعب والعصبية على العرب. يقول: ما للعرب علينا فضل، جمعتنا وإياهم ولادة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأسلمنا كما أسلموا، ومن قتل منهم رجلا منا قتل به، ولم نجد الله عز وجل فضلهم علينا إذ جمعنا الدين. يحتجون بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وبقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وهو شاعر مجيد يذهب مذهب أبي تمام والشاميين في شعره، من شعراء الدولة العباسية، وكان من ساكني حمص، ولم يبرح نواحي الشام، ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعا بشعره ولا متصديا لأحد. وكان يتشيع تشيعا حسنا، وله مراث كثيرة في الحسين بن علي عليهما السلام، منها قوله: يا عين لا للقضاء ولا الكتب، بكى الرزايا سوى بكى الطرب، وهي مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها. وله عدة أشعار في هذا المعنى. وكانت له جارية يهواها فاتهمها بغلام له فقتلها، واستنفد شعره بعد ذلك في مراثيها. قصيدته في هجاء ابن عمه، قال أبو الفرج: نسخت خبره في ذلك من كتاب محمد بن طاهر، أخبره بما فيه ابن أخ لديك الجن يقال له أبو وهب الحمصي. قال: كان عمي خليعا ماجنا معتكفا على القصف واللهو، القصف اللي هو اللهو، متلافا لما ورث عن آبائه، واكتسب بشعره من أحمد وجعفر ابني علي الهاشميين. وكان له ابن عم يكنى أبا الطيب يعظه وينهاه عما يفعله، ويحول بينه وبين ما يؤثره ويركبه من لذاته. وربما هجم عليه وعنده قوم من السفهاء والمجان وأهل الخلاعة فيستخف بهم وبه، فلما كثر ذلك على عبد السلام قال فيه: مولاتنا يا غلام مبتكرة، فباكر الكأس لي بلا نظرة، غدت على اللهو والمجون على أن الفتاة الحيية الخفرة، لحبها لا عدمتها حرق، مطوية في الحشا ومنتشرة، ما ذقت منها سوى مقبلها، وضم تلك الفروع منحدرة، وانتهرتني فمت من فرق، يا حسنها في الرضا ومنتهرة، ثم انثنت ثورة الخمار بنا خلال تلك الغدائر الخمرة، وليلة أشرفت بكلكلها علي كالطيسان معتجرة، فتقت ديجورها إلى قمر أثوابه بالعفاف مستترة، عج عبرات المدام نحوي من 23 و12 قد ذكر الناس عن قيامهم، ذكرى بعقلي ما أصبحت نكرة، معرفتي بالصواب معرفة، غراء إما عرفتم النكرة، يا عجبا من أبي الخبيث ومن سروحه في البقائر الدفرة، يحمل رأسا تنبو المعاول عن صفحته والجلامد الوعرة، لو البغال الكمت ارتقت سندا فيه لمدت قوائما خضرة، ولا المجانيق فيه مغنية، ألف تسامى وألف منكدرة، انظر إلى موضع المقص من الهامة تلك الصحيفة العجرة، حتى لو أخذتم لها المطارق حرانية صنعة اليد الخبرة إذا لراحت أكف جلتهم كليلة والأداة منكسرة. كم طربات أفسدتهن، وكم صفوة عيش غادرتها كبرة، وكم إذا ما رأوك يا ملك الموت لهم من أنامل خصرة، وكم لهم دعوة عليك، وكم قذفة أم شنعاء مشتهرة كريمة لؤمك استخف بها ونالها بالمثالب الأشرة. كفوا على رحله تروا عجبا في الجهل يحكي طرائف البصرة. يا كل مني يا كل مني وكل طالعة نحس، ويا كل ساعة عسرة. سبحان من يمسك السماء على الأرض وفيها أخلاقك القذرة. الخفرة أولا باكره أي بكر إليه، يريد أسرع إلي بالكأس، والنظرة من الإنظار عن التأخير في الأمر، والخفرة وصف من الخفر وهو شدة الحياء، والفروع جمع فرع وهو الشعر التام، وقوله الفرق يعني الخوف الفزع، وانثنت بمعنى تمايلت، وصورة ثورة الخمر أي حدتها، وخمار الخمر ما أصاب الشارب من ألمها وصداعها وأذاها، والغدائر جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر، والخمر بالتحريك كل ما وراك من شجر وغيره، ومكان خمر بفتح خمر، مكان خمر بفتح فكسر، يعني كثير الخمر، والغدائر الخمرة على التشبيه بذلك. الكلكل الصدر، والطيلسان كساء من أكسية العجم أسود فارسي معرب، والاعتجار ولبسه كالالتحاف، والبيجور الظلام عاجه يعوده يعني أماله وعطفه، وأراد بعبرات المدام ما يصب منها في الكأس. قيامهم أي بعثهم يوم القيامة. نكرة، النكرة يعني اسم من الإنكار كنفقة من الإنفاق بمعنى اسم المفعول أي منكرة. وغراء معروفة مشهورة، إما أصله إن ما، وما هنا زائدة، وقوله السروحة من سرحة الماشية سروحا، والبقير والبقيرة برد يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب، والجمع بقائر، والدثرة اللي هي الدثرة اللي هي الوسخة، وصف من الدثر وهو الوسخ. تنبو أي تكل، والمعاول جمع معول وهو الفأس العظيمة التي ينكر بها الصخر، والجلامد جمع جلمد كجعفر وهو الصخر، كالجلمود، والوعر الوعرة بكسر العين دب السهلة. وقوله هنا الكمت جمع كميت كسروه على مكبره المتوهم، وصف من الكمتة وهي لون بين السواد والحمرة. والسند قوله سندا، لو البغال الكمت ارتقت سندا، السند يعني ما قابلك من الجبل وعلى عن السفح، وخضرت رجله كغشيها ثقل وفتور فلم تقوى على المشي. المجانيق طبعا معروفة جمع منجنيق، آلة ترمى بها الحجارة وهي معربة، ومنكدرة من انكدرت النجوم أي تناثرت، وانكدر أي أسرع وانقض، وانكدر عليه القوم أي انصبوا، والصفيحة الحجر العريض، والعجرة الضخمة الصلبة، والحرانية نسبة إلى حران مدينة على طريق الموصل والشام والروم، وقرية من قرى حلب، وقرية بغوطة دمشق، وخبر بالشيء يعني عالم به مثل خبير وخابر. جلتهم أي كبارهم. وقوله الخصرة الباردة، تبرد أطراف المرء عند نزول الموت به. المثالب العيوب جمع مثلبة أو مثلبة بفتح اللام وتضم أيضا. وقوله الظفر كذلك هو النتن، الظفر هو النتن. والرحل المنزل والمسكن، والبصرة بلد معروف بالعراقي. ومني يقال مناه به يمنيه منيا، مناه يمنوه منوى إذا ابتلاه، ومني منيا ببلية أي ابتلي بها. قصته مع زوجه ورد. كان عبد السلام قد اشتهر بجارية نصرانية من أهل حمص هويها، وتمادى به الأمر حتى غلبت عليه وذهبت به، فلما اشتهر بها دعاها إلى الإسلام ليتزوج بها، فأجابته لعلمها برغبته فيها وأسلمت على يده فتزوجها، وكان اسمها وردا. ففي ذلك يقول: انظر إلى شمس القصور وبدرها، وإلى خزاماها وبهجة زهرها، لم تبل عينك أبيضا في أسود، جمع الجمال كوجهها في شعرها. وردية الوجنات يختبر اسمها، من ريقها من لا يحيط بخبرها، وتمايلت فضحكت من أردافها عجبا، ولكني بكيت بخب لخصرها، تسقيك كأس مدامة من كفها، وردية ومدامة من ثغرها. الخزامة نبت زهره أطيب الأزهار نفحة، لم تبلو أي لم تختبر ولم ترى. وقال وكان قد أعصر واختلت حاله، فرحل إلى سلمية. سلمية هذه بلدة بالشام من أعمال حمص، قاصدا لأحمد بن علي الهاشمي، فأقام عنده مدة طويلة، وحمل ابن عمه بغضه إياه بعد مودته له وإشفاقه عليه بسبب هجائه له على أن أذاع على تلك المرأة التي تزوجها عبد السلام أنها تهوى غلاما له، وقرر ذلك عند جماعة من أهل بيته وجيرانه وإخوانه، وشاع ذلك الخبر حتى أتى عبد السلام، فكتب إلى أحمد بن علي شعرا يستأذنه في الرجوع إلى حمص، ويعلمه ما بلغه من خبر المرأة من قصيدة أولها: إن ريب الزمان طال انتكاثه، كم رمتني بحادث أحداثه. انتكاثه يعني انتقاصه انتقاضه. يقول فيها: ظبي إنس قلبي مقيل ضحاه، وفؤادي بريره وكباثه. بكاث البرير الأول من ثمر الأراك، والكباث النضيج منه. وفيها يقول: خيفة أن يخون عهدي، وأن يضحي لغيري حجوله ورعاثه. الحجول وهو الخلخال، والرعوث والرعاث جمع رعفة كوردة، وهي القرط. ومدح أحمد بعد هذا وهي طويلة، فأذن له فعاد إلى حمص، وقدر ابن عمه وقت قدومه، فأرسل له قوما يعلمونه بموافاته باب حمص. فلما وافاه خرج إليه مستقبلا ومعنفا على تمسكه بهذه المرأة بعدما شاع من ذكرها بالفساد، وأشار عليه بطلاقها، وأعلمه أنها قد أحدثت في مغيبه حادثة لا يجمل به معها المقام عليها. ودس الرجل الذي رماها به وقال له: إذا قدم عبد السلام ودخل منزله فقف على بابه كأنك لم تعلم بقدومه، ونادي باسم ورد، فإذا قال: من أنت؟ فقل: أنا فلان. فلما نزل عبد السلام منزله وألقى ثيابه سألها عن الخبر وأغلظ عليها، فأجابته جواب من لم يعرف من القصة شيئا. فبينما هو في ذلك إذ قرع الرجل الباب فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان. فقال له عبد السلام، فقال لها عبد السلام: يا زانية، زعمت أنك لا تعرفين من هذا الأمر شيئا؟ ثم اخترط سيفه فضربها به حتى قتلها، وقال في ذلك: ليتني لم أكن لعطفك نلت، وإلى ذلك الوصال وصلت، فالذي مني اشتملت عليه ألعار ما قد عليه اشتملت. قال ذو الجهل: قد حلمت، ولا أعلم أني حلمت حتى جهلت، لإثم لي بجهله ولماذا أنا وحدي أحببت ثم قتلت، سوف آسى طول الحياة وأبكيك على ما فعلت، لا على ما فعلت لا ما فعلت. وقال فيها أيضا: لك نفس مواتية والمنايا معادية، أيها القلب لا تعد لهوى البيض ثانية، ليس برق يكون أخلب من برق غانية، خنت سري ولم أخنك فموتي علانية. قال: وبلغ السلطان الخبر فطلبه، فخرج إلى دمشق فأقام بها أياما، وكتب أحمد بن علي إلى أمير دمشق أن يؤمنه، وتحمل عليه بإخوانه حتى يستوهبوا جنايته، فقدم حمص وبلغه الخبر على حقيقته وصحته، واستيقنه فندم، ومكث شهرا لا يستفيق من البكاء، ولا يطعم من الطعام إلا ما يقيم رمقه، وقال في ندمه على قتلها: أولا قوله مواتية أي موافقة مطاوعة، وقوله أخلب يعني أخدع، خلعه، ويقال برق برق خلب أي مطمع مخلف، والغانية المرأة التي تطلب ولا تطلب، التي تطلب ولا تطلب، أو الغنية بحسنها عن الزينة. قال: يا طلعة طلع الحمام عليها، وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، قد بات سيفي في مجال وشاحها، ومدامعي تجري على خديها، فوحق نعليها وما وطئ الحصى، شيء أعز علي من نعليها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها، لكن ظننت على العيون بحسنها، وأنفت من نظر الحسود إليها. وهذه الأبيات تروى لغير ديك الجن، أخبرني بها محمد ابن زكريا الصحاف قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن منصور قال كان من غطفان رجل يقال له السليك بن مجمع، وكان من الفرسان، وكان مطلوبا في سائر القبائل بدماء قوم قتلهم، وكان يهوى ابنة عم له، وكان خطبها مدة فمنعها أبوها ثم زوجه إياها خوفا منه، فدخل بها في دار أبيها ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته، فلقيه من بني فزار 30 فارسا كلهم يطلبه بذحل، بذحل يعني بالثار، فحلقوا عليه وقاتلهم وقتل منهم عددا، وأثخن بالجراح آخرين، وأثخن هو حتى أيقن بالموت، فعاد إليها فقال ما أسمح بك نفسا لهؤلاء، وإني أحب أن أقدمك قبلي. قالت افعل، ولو لم تفعله أنت لفعلته أنا بعدك، فضربها بسيفه حتى قتلها. وأنشأ يقول يا طلعة طلع الحمام عليها، وذكر الأبيات المنسوبة إلى ديك الجن، ثم نزل إليها فتمرغ في دمها وتخضب به، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وبلغ قومه خبره فحملوه وابنة عمه فدفنوهما. قال وحفظت فزارة عنه هذه الأبيات فنقلوها. قال وبلغني أن قومه أدركوه وبه رمق فسمعوه يردد هذه الأبيات فنقلوها وحفظوها عنه، وبقي عندهم يوما ثم مات. وقال ديك الجن في هذه المقتولة، يقول في وفيات الأعيان أولا يروى أن المتهم بالجارية غلام كان يهواه فقتله أيضا، وصنع فيه أبياتا وهي وأورد الأبيات. وفي ابن عساكر وكان له غلام كالشمس وجارية كالقمر، وكان يهواهما جميعا، فدخل يوما منزله فوجد الجارية معانقة للغلام تقبله، فشد عليهما فقتلهما، ثم جلس عند رأس الجارية فبكاها طويلا، ثم قال يا طلعة طلع الحمام الأبيات، ثم جلس عند رأس الغلام فبكاه، وأنشأ يقول أشفقت أن يرد الزمان الأبيات، انتهى. قال ديك الجن في هذه المقتولة، أشفقت أن يرد الزمان بغدره، أو أبتلى بعد الوصال بهجره، قمر أنا استخرجته من بجنه، لبليتي وجلوته من خدره، فقتلته وله علي كرامة، ملء الحشا وله الفؤاد بأسره، عهدي به ميتا كأحسن نائم، والحزن يسفح عبرتي في نحره، لو كان يدري الميت ماذا بعده، بالحي حل بكى له في قبره، غصص تكاد تفيض منها نفسه، وتكاد تخرج قلبه من صدره. وقال فيها أيضا أساكن حفرة وقرار لحد، مفارق خلة من بعد عهدي، أجبني إن قدرت على جوابي، بحق الود كيف ظللت بعدي، وأين حللت بعد حلول قلبي، وأحشائي وأضلاعي وكبدي، أما والله لو عاينت وجدي، إذا استعبرت في الظلمات وحدي، وجد تنفسي وعلى زفيري، وفاضت عبرتي في صحن خدي، إذا لعلمت أني عن قريب ستحفر حفرتي ويشق لحدي، ويعذلني السفيه على بكائي كأني مبتلا بالحزن وحدي، يقول قتلتها سفها وجهلا، وتبكيها بكاء ليس يجدي، كصياد الطيور له انتحاب عليها وهو يذبحها بحدي. وقال فيها أيضا ما لامرئ بيد الدهر الخؤون يد، ولا على جلد الدنيا له جلد، طوبى لأحباب أقوام أصابهم من قبل، إن عشقوا موت فقد سعدوا، وحقهم إنه حق أظن به، لأنفذن لهم دمعي كما نفدوا، كما نفدوا، يا دهر إنك مسقي بكأسهم، ووارد ذلك الحوض الذي وردوا، الخلق ماضون والأيام تتبعهم، نفنى جميعا ويبقى الواحد الصمد. وقال فيها أما آن للطيف أن يأتيا، وأن يترك الوطن الدانيا، وإني لأحسب ريب الزمان يتركني جسدا باليا، سأشكر ذلك لا ناسيا جميل الصفاء ولا قاليا، وقد كنت أنشره ضاحكا فقد صرت أنشره باكيا، قاليا أي مبغضا وكارها. وقال فيها أيضا كل من كان وجهه كضياء الشمس في حسنه وبدر منير، كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم، ثم قد صرت زين أهل القبور، بأبي أنت في الحياة وفي الموت، وتحت الثرى ويوم النشور خنتني في المغيب والخون نكر ودميم في سالفات الدهور، فشفاني سيفي وأسرع في حز التراقي قطعا وحز النحور. قوله في غلامه الذي يقال له بكر، قال أبو الفرج ونسخت من هذا الكتاب، قال كان ديك الجن يهوى غلاما من أهل حمص يقال له بكر، وفيه يقول وقد جلس يوما يتحدثان إلى أن غاب القمر، دع البدر فليغرب فأنت لنا بدر، إذا ما تجلى من محاسنك الفجر، إذا ما انقضى سحر الذين ببابل فطرفك لي سحر وريقك لي خمر، ولو قيل لي قم فادع أحسن من ترى لصحت بأعلى الصوت يا بكر يا بكر. قال وكان هذا الغلام يعرف ببكر بن دهمرد، قال وكان شديد التمنع والتصون، فاحتال قوم من أهل حمصة فأخرجوه إلى متنزه لهم يعرف بميماس فأسكروه وفسقوا به جميعا، وبلغ ديك الجن الخبر فقال فيه كل هضيم الكشح مياسي، انتقض العهد من الناس يا طلعة الآس التي لم تمد إلا أذلت قدب الآس، وثقت بالكأس وشرابها وحتف أمثالك في الكاس، وحال ميماس ويا بعدما بين مغيثيك وميماسي تقطيع أنفاسك في إثرهم وملكهم قطع أنفاسي، لا بأس مولاي على أنها نهاية المكروه والباسي، هي الليالي ولها دولة ووحشة من بعد إيناسي بين أنافت وعلت بالفتى إذ قيل حطته على الراس، فله ودع عنك أحاديثهم سيصبح الذاكر كالناس. باب المدينة بالعراق ينسب إليها السحر والخمر. وقال ابن قتيبة ذهب بعض أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد، فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان. هضيم الكشح يعني ضامر الخصر، ومياس أي متبختر، والآس شجر عطر الرائحة، وماد يميد أي تحرك وتبختر، والمعاس أو المعاس معاس ماعس جمع مائس، هي جت بين مويفيك وميماسي، إذن هي قد تكون ميعاس جمع ماعس من معس المرأة أي وطئها، أي حال ابتعادك في هذا المنتزه بين المغيثين لك وبين الفاتكين بك. وقوله تقطيع أنفاسك في إثرهم، الإثر في إثرهم إكثار الفحل من ضراب الناقة، وقد أثرها وملكهم وملكهم من ملك العجين كضرب ملكا يعني أنعم عجنه، والأرطال. وقال فيه أيضا يا بكر ما فعلت بك الأرطال، يا دار ما فعلت بك الأيام، في الدار بعد بقي بعد بقية نستامها إذ ليس فيك بقية تستام، عرم الزمان على الديار برغمهم وعليك أيضا للزمان عرام، شغل الزمان كراك في ديوانه فتفرغت لدواتك الأقلام. الأرطال يعني به أرطال الخمر، ومن تعبيراتهم المألوفة في هذا الصدد أن يقول الشارب شرب رطلا، قال أحمد بن يوسف من أبيات فعين الرأي أن تأتي برطل فتشربه وتدعو لي برطلي. والسوم عرض السلعة على البيع، استامه إياها يعني غالة. وقوله اعتكر هنا كنا بالدوات والأقلام عما يستقبح ذكره، فتفرغت لدواتك الأقلام. وقال فيه أيضا قولا لبكر بن دهمرد إذا اعتكرت عساكر الليل بين الطاس والجامي، بين الطاس والجامي. قوله اعتكر العسكر رجع بعضهم على بعض فلم يقدر على عدهم، والجام إناء من فضة. ألم أقل لك إن البغي مهلكة والبغي والعجب إفساد لأقوام، قد كنت تفرق من سهم بغانية فصرت غير رميم الرقعة الرامي، وكنت تفزع من لمس ومن قبل فقد دللت لإسراج وإلجام، إن تدم فخذاك من رقد فربتما فربتما أمسي وقلبي عليك الموجع الدامي. تفرق تفزع، تفرق تفزع، وأراد بسهم الغانية عينها، غير من غير رميم، غير مبال، غير بال، من رمى العظم إذا بليه، وربما كان غير ذميم. عفى الأثر، يعني درس ومحى، وأنشد لدواء. أخبرني أبو المعتصم عاصم بن محمد الشاعر بأنطاكية، وبها أنشدني قصيدة البحتري: ملامك إنه عهد قريب، ورزء من قضت منه الندوب. البيت هذا مطلع قصيدة للبحتري يرثي غلامه قيصر. ملامك أي دع ملامك واكفف، وعفى الأثر بمعنى درس ومحى. وأنشدني لديك الجن يعزي جعفر بن علي الهاشمي: نغفل والأيام لا تغفل، ولا لنا من زمن موئل، والدهر لا يسلم من صرفه، أعصم في القنة مستوعل. الأعصم في القنة مستوعل، القنة طبعا هي أعلى الجبل، واستوعل الوعل بذا ذهب في قلة الجبل. والأعصم من الوعول ما في ذراعيه أو في إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر، وصرف الدهر حدفانه ونوائبه. قال: والدهر لا يسلم من صرفه، أعصم في الكنة مستوعل، يتخذ الشعر شعارا له. قال: وأنشدني لبيك الجن يعزي جعفر بن علي الهاشمي: نغفل والأيام لا تغفل، ولا لنا من زمن موئل، والدهر لا يسلم من صرفه، أعصم في الكنة مستوعل، يتخذ الشعر شعارا له، كأنما الأفق له منزل، كأنه بين شناظيرها بارقة تكمن أو تمثل. ولا حباب صلتان السرى، أرقم لا يعرف ما يجهل، نضماض فيفاء يرى أنه بالرمل غان وهو المرمل، يطلب من فاجئة معقلا وهو لما يطلب لا يعقل. والدهر لا يسلم من صرفه، مسربل بالسرد مستبسل، ولا عقن باه ولا عقن بات السلامة لها، في كل أفق علق مهمل، فتخاء في الجو خدارية كالغيم، والغيم لها مثقل. آمن من كان لصرف الردى أنزلها من جوها منزل، والدهر لا يحجبه مانع، يحجبه العامل والمنصل، يصغي جديداه إلى حكمه، ويفعل الدهر بما يفعل، كأنه من فرط عز به أشوس إذ أقبل أو أقبل. الأقبل الذي في عينه قبل وهو دون الحول، في حسب أوفى له جحفل، يقدمه من رأيه جحفل، بينا على ذلك إذ عرشت في عرشه داهية ضئبل، إن يك في العز له مشقص ماض فقد تاح له مقتل، جاد على قبرك من ميت بالروح رب لك لا يبخل، وحنت المزن على قبره بعارض نجوته محفل، غيث ترى الأرض على وبله تضحك إلا أنه يهمل، يصل والأرض تصلي له ومن صلوات معه تسأل، أنت أبا العباس عباسها إذا استطار الحدث المعضل، وأنت ينبوع أفانينها إذا هم في سنة أمحل، وأنت علام غيوب النفى يوما إذا نسأل أو نسأل، نحن نعزيك ومنك الهدى مستخرج والنور مستقبل، نقول بالعقل وأنت الذي نأوي إليه وبه نعقل، نحن فداء لك من أمة والأرض والآخر والأول، إذا غفى عنك وأودى بهذا الدهر فهو المحسن المجمل. الشعر كوكب النير يطلع بعد الجوزاء، وهما شعريان، الشعر العبور والشعر الغميصاء. وأصل الشعار ما ولي شعر الجسد من الثياب، شناظير الجبل اللي هو أطرافه وحروفه، الواحد شنظير كخنزير، وصرف الدهر حدثانه ونوائبه، واستوعل الوعل كما قلنا إذا ذهب في قلة الجبل، والحباب بفتح الحاء الحية، وهو معطوف على أعصم، والسلطان السلتان النشيط الحديد الفؤاد من الخيب، والسرى سير عامة الليل والأرقم أخبث الحيات وأطلبها للناس، وحية النضناض ونضناضة لا تستقر في مكان، أو إذا نهشت قتلت من ساعتها، والفيفاء والفيفات المفازة، وغان اللي هو غني وفي الأصول عان وهو تصحيف، ومرمل من أرمل إذا نفد زاده، والسرد مسربل بالسرد مستبسل، الدرع المسرودة أي المنسوجة، وسربله ألبسه السربال وهو الدرع أو كل ما لبس. والسلامة أو السلام اسم موضع مضافا إليه ذو، والمعروف في كلامهم عقاب ملاع، عقاب ملاع من قوله ولا عقن باه، ولا عقن باه السلامة لها، فهنا عقاب ملاع كسحاب، عقاب وملاع كسحاب وكتاب، إذا عقاب وملاع، وعقاب عقنبات وعقبنات وعبنقات عبنقات وبعنقات، كلها بمعنى واحد ذات مخالب حداد، يقال عقاب ملاع بالإضافة، وعقاب ملاع وملوع كصبور على النعت أي خفيفة الضرب والاختطاف. والملاع قيل هو نعم من نعت العقاب، وقيل اسم هضبة عقبانها أخبث العقبان، وقيل أرض أضيفت إليها عقاب في قولهم أودت بهم عقاب، عقاب ملاع، وقيل المفاز لا نبات بها، والعرب تقول فذلها أبصر من عقاب ملاع أو ملاع، لأن عقاب الصحراء أبصر وأسرع من عقاب الجبال. والعلق، العلق الدم عامة أو الشديدة الحمر أو الغليظ أو الجامد، يريد به دم الفرائس التي تصرعها العقاب. والفتخاء من العقبان اللينة الجناح، وخدارية السوداء، الخدارية السوداء خدارية، فتخاء في الجو خدارية، الخدارية يعني السوداء. مانع أي سيد مسلط مانع لحوزته حامل لذماره، وعامل الرمح وعاملته، عامل الرمح وعاملته صدره. والمنصل، المنصل المنصل يحجبه العامل والمنصل، عامل الرمح صدره، والمنصل السيف. والجديدان الليل والنهار، والضمير في جديداه للدهر، وفي حكمه لمانع، وكذا في يفعل الثاني. والأشوس اللي هو الذي ينظر بمؤخر العين تكبرا أو تغيضا، وقوله عرشت في عرشه داهية ضئبل، بنت عريشا، والضئبل الداهية. والمشقص النصل العريض أو الطويل، وتاح له الشيء يتيح ويتوح بمعنى تهيأ. والروح الرحمة، والمزن السحاب. وأما العارضي فهو السحاب الذي يعترض في أفق السماء، والنجوة ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل. والمحفل مجتمع الماء حيث يحفل أي يجتمع محفله. والوبل المطر الشديد الضخم القطر، وتضحك تتفتح فيها الزهر، هذا من قوله غيث ترى الأرض على وبله تضحك إلا أنه يهمل، يهمل أو يهمل بضم الميم وكسرها لغتان. وهملت السماء بمعنى دام مطرها في سكون، ويصل بمعنى يصوت، وتصلي له أي تصلي لأجله شكرا لله. واستطار انتشر وتفرق، وقوله نفى الحديث والخبر نفوا، يعني بمعنى حدث به وأشاعه وأظهره. وقوله النفى في الأصول إذا نسأل أو تسأل وهو تصحيف. طيب لفاؤه جعفر، لفاؤه جعفر بن علي الهاشمي قال على هذه كانت تدور النوائب، وفي كل جمع للذهاب مذاهب، نزلنا على حكم الزمان وأمره، وهل يقبل النصف الألد المشاغب، وتضحك سن المرء والقلب موجع، ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب، ألا أيها الركبان والرد واجب، قفوا حدثونا ما تقول النوادب، إلى أي فتيان الندى قصد الردى، وأيهم نابت حماه النوائب، أنت يا لأبي العباس كم رد راغب لفقدك ملهوفا وكم جب غارب. ويا لأبي العباس إن مناكبا تنوء بما حملتها لنواكب. فيا قبره جد كل قبر بجوده ففيك سماء فرة وسحائب. النصف هنا التي مرت بمعنى الإنصاف، والألد هو الخصم الشحيح الذي لا يرجع إلى الحق، والغارب الكاهل، والثرة بمعنى الغزيرة، والجود اللي هو المطر الغزير. فإنك لو تدري بما فيك من علا علوت وباتت في ذراك الكواكب. أخا كنت أبكيه دما وهو نائم، حذارا وتعمى مقلتي وهو غائب. فمات ولا صبري على الأجر واقف، ولا أنا في عمر إلى الله راغب. أسعى لأحظى فيك بالأجر، إنه لسعي إذا مني لدى الله خائب. وما الإثم إلا الصبر عنك، وإنما عواقب حمد أن تذم العواقب. يقولون مقدار على المرء واجب، فقلت وإعوال على المرء واجب. هو القلب لما حم يوم ابن أمه، وها جانب منه وأسقم جانب. ترشفت أيامي وهن كوالح عليك، وغالبت الردى وهو غالب. ودافعت في صدر الزمان ونحره، وأي يد لي والزمان محارب. وقلت له خل الجواد لقومه، وها أنا ذا فازدد فإنا عصائب. فوالله إخلاصا من القول صادقا، وإلا فحبي آل أحمد كاذب. لو أن يدي كانت شفاءك أو دمي، دم القلب حتى يقبض القلب قاضب. لسلمت تسليم الرضا وتخفتها، يدا للردى ما حج لله راكب. فتن كان مثل السيف من حيث جئته، لنائبة نابتك فهو مضارب. فتن همه حمد على الدهر رابح، وإن غاب عنه ماله فهو عازب. شمائل إن يشهد فهن مشاهد، عظام وإن يرحل فهن كتائب. بكاك أخ لم تحوه بقرابة، بلى إن إخوان الصفاء أقارب. وأظلمت الدنيا التي كنت جارها، كأنك للدنيا أخ ومناسب. يبرد نيران المصائب أنني أرى زمنا لم تبق فيه مصائب. ذراك بمعنى كنفك وظلك، بمعنى كنفك وظلك. وقضبه بمعنى قطعه، قاضب القاضب يعني القاطع. أبيات له في أهل حمص وقد عزلوا إمام مسجدهم. قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب محمد بن طاهر عن أبي طاهر قال: إن خطيب أهل حمص كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 3 مرات في خطبته، وكان أهل حمص كلهم من اليمن، لم يكن فيهم من مدر إلا 3 أبيات، فتعصبوا على الإمام وعزلوه. فقال ديك الجن: سمعوا الصلاة على النبي توالى، فتفرقوا شيعا وقالوا لا لا. ثم استمر على الصلاة إمامهم فتحزبوا، ورمى الرجال رجالا. يا آل حمص توقعوا من عارها خزيا، يحل عليكم ووبالا. شاهت وجوهكم وجوها طالما، رغمت معاطسها وساءت حالا. شاهت يعني قبحت، ورغم أنفه دل عن كره، والمعطس وزاء مثل مجلس، وما من هو الأنف صوت. أي ابنة عبد الله وابنة مالك، ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي. هذا الشعر لقيس بن عاصم المنقري، والغناء لعلوية. أخبار قيس بن عاصم ونسبه: هو قيس بن عاصم ابن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس، واسم مقاعس الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، ويكنى أبا علي، وأمه أم أصعر بنت خليفة بن جرول ابن منقر. بعض صفاته: شاعر فارس شجاع حليم كثير الغارات مظفر في غزواته أدرك الجاهلية والإسلام فساد فيهما وهو أحد من وأد بناته في الجاهلية وأسلم وحسن إسلامه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في حياته وعمر بعده زمانا وروى عنه عدة أحاديث وأده بناته في الجاهلية. حدث ابن الكلبي قال وفد قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه من الموؤودات التي وأدهن من بناته فأخبر أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدها ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال له كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتها وما رحمت منهن موؤودة قط إلا بنية لي ولدتها أمها وأنا في سفر فدفعتها أمها إلى أخوالها فكانت فيهم وقدمت فسألت عن الحمل فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولدا ميتا ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعت فزارت أمها ذات يوم فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئا من خلوق ونظمت عليها ودعا وألبستها قلادة جزع وجعلت في عنقها مخنقة بلح فقلت من هذه الصبية فقد أعجبني جمالها وكيسها فبكت ثم قالت هذه ابنتك كنت خبرتك أني ولدت ولدا ميتا وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ فأمسكت عنها حتى اشتغلت عنها ثم أخرجتها يوما فحفرت لها حفيرة فجعلتها فيها وهي تقول يا أبتي ما تصنع بي وجعلت أقذف عليها التراب وهي تقول يا أبتي أمغطي أنت بالتراب أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني وجعلت أقذف عليها التراب ذلك حتى واريتها وانقطع صوتها فما رحمت أحدا ممن واريته غيرها فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذه لقسوة وإن من لا يرحم لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المخنقة القلادة والخلوق ضرب من الطيب والجزع بالفتح ويكسر. الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض شبه به الأعين. الكيس العقل. يا أبتي التاء فيه عوض من ياء المتكلم ويجوز فيها الفتح والكسر وسمع فيها الضم أيضا قال في التسهيل وجعلها هاء في الخط والوقف جائز انتهى. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثنا أحمد بن الهيثم ابن فراس قال حدثني عمي أبو فراس محمد بن فراس بن عن عمر بن أبي بكار عن شيخ من بني تميم عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره بعض بناته يشمها فقال له ما هذه السخلة تشمها فقال هذه ابنتي فقال والله لقد ولد لي بنون ووأدت بنيات ما شممت منهن أنثى ولا ذكرا قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل إلا أن ينزع الله الرحمة من قلبك. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. والسخلة ولد الشاة. وروى البخاري بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. الحديث خبره مع زوجه أو سبب وأده لبناته. قال أحمد بن الهيثم قال عمي فحدثني عبد الله بن الأهتم أن سبب وأد قيس بناته أن المشمرج اليشكري أغار على بني سعد فسبى منهم نساء واستاق أموالا وكان في النساء امرأة خالها قيس بن عاصم، وهي رميم بنت أحمر ابن جندل السعدي، وأمها أخت قيس. فرحل قيس إليهم يسألهم أن يهبوها له أو يفدوها، فوجد عمرو بن المشمرج قد اصطفاها لنفسه، فسأله فيها فقال: قد جعلت أمرها إليها، فإن اختارتك فخذها. فخيرت فاختارت عمرو بن المشمرج، فانصرف قيس فوأد كل بنت، وجعل ذلك سنة في كل بنت تولد له، واقتدت به العرب في ذلك، فكان كل سيد يولد له بنت يئدها خوفا من الفضيحة. خبره مع زوجه منفوسة بنت زيد الفوارس. حدث العباس بن هشام عن أبيه عن جده قال: تزوج قيس بن عاصم المنقري منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي، وأتته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام، فقال: فأين أكيلي؟ فلم تعلم ما يريد، فأنشى يقول: أيا ابنة عبد الله وابنة مالك، ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، أخاف أخا طارقا أو جار بيت، فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما بي إلا تلك من شيم العبد. قال: فأرسلت جارية لها مليحة، فطلبت له أكيلا، وأنشأت تقول له: أبى المرء قيس أن يذوق طعامه بغير أكيل، إنه لكريم، فبوركت حيا يا أخ الجود والندى، وبوركت ميتا قد حويت حوتك رجوم. ذو البردين هذا الذي قال به: يا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، هو عامر ابن أحيمر ابن بهدلة ابن عوف ابن كعب ابن سعد ابن زيد منات ابن تميم. لقب بذلك لأن الوفود اجتمعوا عند عمرو بن المنذر ابن ماء السماء، فأخرج بردين وقال: ليكم أعز العرب فليلبسهما. فقام عامر فقال له: أنت أعز العرب؟ قال: نعم، لأن العز كله في معد، ثم نزار، ثم مضر، ثم تميم، ثم سعد، ثم كعب، فمن أنكر ذلك فليناظر. فسكتوا. فقال: هذه قبيلتك، فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة. ثم وضع قدمه على الأرض وقال: من أزالها عن مكانها فله 100 من الإبل. فلم يقم إليه أحد، فأخذ البردين وانصرف، والفرس الورد الذي بين الكميت والأشقر. أبيات للعباس بن مرداس يمدح فيها قيسا ويهجو جوينا الطائي. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال: جاور رجل من بني القين من قضاعة قيس بن عاصم، فأحسن جواره ولم ير منه إلا خيرا حتى فارقه، ثم نزل عند جوين الطائي أبي عامر بن جوين، فوثب عليه رجال من طي فقتلوه وأخذوا ماله. فقال العباس بن مرداس يهجوهم ويمدح قيسا: لعمري لقد أوفى الجواد بن عاصم، وأحصن جارا يوم يحدج بكرة بكره، وأحصن جارا يوم يحدج بكره، أقام عزيزا منتدى القوم عنده، فلم ير سوءات ولم يخش غدره، أقام بسعد يشرب الماء آمنا، ويأكل وسطاها ويربض حجره. فإنك إذ بادلت قيس بن عاصم جوينا لمختار المنازل شره، فأصبح يحدو رحله بمفازة، وماذا عدا جارا كريما وأسرة، يظل بأرض الغدر يأكل عهده، جوين وشمخ خاربين بوجره، يذمان بالأزواد والزاد محرم، سروقان من عرق شرورا وفجره. الرجوم قد حوتك رجوم، تعني حجارة القبر، والذي في كتب اللغة الرجمة بالضم والفتح بمعنى القبر، والجمع رجام ككتاب، وهو الرجم كسبب، والجمع أرجام، والرجم والرجام والحجارة المجموعة على القبر، والرجم كشمس اسم لما يرجم به الشيء المرجوم، والجمع رجوم. وأحصنه بمعنى منعه وحفظه، وحدج البعير يعني شد عليه الحدج والأداة ووسقه، والحدج الحمل وزن، ومعنى الحج الحمل أو الحمل الحدج، والبكر الفتى من الإبل، والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم، والغدرة اللي هي يجوز أن تكون بالتاء والهاء. قوله بسعد أقام بسعد يشرب الماء من أن يقصد مجلس بني سعد وهم قوم قيس بن عاصم، ويأكل وسطاها، هذا من أمثال العرب، يرتعي وسطا ويربض حجرة، والوسط من المرعى خياره، أي يرتعي أوسط المرعى وخياره ما دام القوم في خير، فإذا أصابهم شر اعتزلهم، وربض حجرة أي ناحية. وقد ضمن الشاعر البيت المثل فقال ويأكل وسطاها أي وسط مأكلها، وسط مأكلها، ووسطي ووسط مؤنث أوسط، وأوسط الشيء ووسطه أعدله وخياره، أي يأكل خير مأكلها وأطيبها. وشرة اللي هي مفعول مختار، وشرة وشرى أيضا كفضلة مؤنث شر، وحد البعير ساقه، والمفازة الفلاة لا ماء فيها، وأسرة الرجل عشيرته ورهطه الأبنون لأنه يتقوى بهم. يأكل عهده أي يريد ينكث من قولهم أكل فلان عمره، وأفناه بمعنى أفناه. وشمخ شمخ وشمخ جوين وشمخ، شمخ هذا اسم رجل، والخارب اللص، وجره اسم موضع، أذم به تهاون، والأزواد جمع زاد، والمحرم الحرمة التي لا يحل انتهاكها، والعرق الأصل، والفجرة الفجور، يقال حلف فلان على فجرة واشتمل على فجرة إذا ركب أمرا قبيحا من يمين كاذبة أو زنا أو كذب انتهى. حلمه وعفوه عن ابن أخيه وقد قتل ابنه. أخبر أحمد بن العباس العسكري قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني دماذ عن أبي عبيدة قال قال الأحنف ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له وكيف ذلك يا أبا بحر؟ فقال قتل ابن أخ له، قتل ابن أخ له ابنا له، فأتى بابن أخيه مكتوفا، فأتي بابن أخيه مكتوفا يقاد إليه، فقال ذعرتم الفتى، ثم أقبل عليه فقال يا بني نقصت عددك وأوهيت ركنك وفتت في عددك وأشمت عدوك وأسأت بقومك، خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول ديته. قال فانصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه. احتبى جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها والاسم حبوة وحبوة. وجاء في أمالي السيد المرتضي وفي مجمع الأمثال الميداني والعقد الفريد لابن عبد ربه قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم المنقري، حضرته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدثنا، إذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له كتيف، فقالوا هذا ابن أخيك قتل ابنك، فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه حتى إذا فرغ من الحديث التفت إلى ابن أخيه وقال له يا ابن أخي أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك، ثم قال لابن له آخر يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه، وإلى أخيك فادفنه، وإلى أم القتيل فاعطها 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة لعلها تسلو عنه. ثم أنشأ يقول إني امرؤ لا يتعرى خلقي، دنس يهجنه ولا أفن، من منقر من بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقوم قائلهم، خطباء حين يقوم قائلهم، بيض الوجوه مصانع لسن، لا يفطنون لعيب جارهم، وهم لحفظ جواره فطن. وفود قيس على الرسول صلى الله عليه وسلم. حدث أبو اليقظان قال وفد قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر. قصته مع تاجر خمار. حدث أبو حاتم قال جاور داري كان يتجر في أرض العرب، جاور قيس بن عاصم، فشرب قيس ليلة حتى سكر، فربط الداري وأخذ ماله وشرب من شرابه فازداد سكرا، وجعل من السكر يتطاول ويثاور النجوم ليبلغها وليتناول القمر، وقال وتاجر فاجر جاء الإله به، كأن عثنونه أذناب أجمالي. ثم قسم صدقة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه وقال: داري من الداريين، وهم بنو الدار بن هاني بن حبيب بن نمار بن لخم بن عدي، ينتهي نسبهم إلى كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وثاوره مثاورة يعني واثبة. والعثنون من اللحية ما نبت على الذقن وتحته سفلا، وأجمال جمع جمل. فقال: ألا أبلغ عني قريشا رسالة إذا ما أتتهم مهديات الودائع، مهديات الودائع حبوت بما صدقت في العام من قرن، وأيأست منها كل أطلس طامعي. قال: فلما فعل بالداري ما فعل وسكر، جعل ماله نهبا، فلم تزل امرأته تسكنه حتى نام، فلما أصبح أخبر بما كان منه، فآلى ألا يدخل الخمر بين أضلاعه أبدا. النهبة اسم للمنهوب كالنهبة بالضم، وحباه أي أعطاه بلا جزاء ولا من، أو هو عام. والمصدق اللي هو آخذ الصدقات، والمتصدق معطيها، والأطلس هنا هو اللص الخبيث. خدعه الزبرقان بن بدر حتى فرق الصدقات في قومه. أخبرني وكيع قال: حدثنا المدائني قال: ولي قيس بن عاصم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات بني مقاعس والبطون كلها، وكان الزبرقان بن بدر قد ولي صدقات عوف والأبناء. الأبناء هم خمسة من ولد سعد بن زيد مناة بن تميم، وهم عبد شمس ومالك وعوف وعوانة وجشم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع كل واحد من قيس والزبرقان صدقات من ولي صدقته، بس إليه الزبرقان من زين له المنع لما في يده وخدعه بذلك، وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فهلما نجمع هذه الصدقة ونجعلها في قومنا، فإن استقام الأمر لأبي بكر وأدت العرب إليه الزكاة جمعنا له الثانية. ففرق قيس الإبل في قومه، فانطلق الزبرقان إلى أبي بكر بسبعمائة بعير فأداها إليه، وقال في ذلك: وفيت بأذواب النبي محمد، وكنت امرأ لا أفسد الدين بالغدر. فلما عرف قيس ما كاده به الزبرقان قال: لو عاهد الزبرقان أمه لغدر بها. أسباب سيادته. أخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال: حدثنا الحارث بن أسامة عن المدائني، وأخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال: قيل لقيس بن عاصم: بماذا ستة؟ قال: ببذل الندى وكف الأذى ونصر الموالي. نصيحته لبنيه. حدث الهيثم قال: كان قيس بن عاصم يقول لبنيه: إياكم والبغي، فما بغى قوم قط إلا قلوا وذلوا. فكان بعض بنيه يلطمه قومه أو غيرهم، فينهى إخوته عن أن ينصروه. حديث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال. حدث ابن جعدبة أن قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب بي وأدناني، فقلت: يا رسول الله، المال الذي لا يكون علي فيه تبعة، ما ترى في إمساكه لبيف إن طرقني وعيال إن كثر علي؟ فقال: نعم المال الأربعون والأكثر الستون، وويل لأصحاب المئين. قالها ثلاثا: إلا من أعطى من رسلها وأطرق فحلها وأفقر ظهرها ومنح غريزتها وأطعم القانع والمعتر. فقلت له: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق، إنه لا يحل بالوادي الذي أنا فيه من كثرتها. قال: فكيف تصنع في الإطراق؟ قلت: يغدو الناس، فمن شاء أن يأخذ برأس بعير ذهب به. قال: فكيف تصنع في الإفقار؟ فقلت: إني لأفقر الناب المدبرة والضرع الصغيرة. قال: فكيف تصنع في المنيحة؟ قلت: إني لأمنح في السنة المئة. قال: إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. قوله هنا: نعم المال الأربعون، أكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم. إلا من أعطى من رسلها يعني اللبن، وأدركه فحل أعاره إياه ليضرب في إبله، والظهر الإبل التي يحمل عليها ويركب، وأفقره بعيره يعني أعاره إياه يركب ظهره في سفر أو يحمل عليه ثم يرده. منح غريزتها أعطاها من يحلبها غزيرتها، مش غريزة، غزيرتها، يعني أعطاها من يحلبها ويردها. القانع الذي يسأل، والمعتر المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. الناب الناقة المسنة، والمدبرة الهرمة التي هرمت فأدبر خيرها. والضرع الصغير من كل شيء، أو الصغير السن، الضعيف، الضاوي، النحيف، و أو هي ضرع ككتف، ضرع، والكتف الضعيف، الضعيف، وخبره مع الحوفزان. أخبر أبو عبيدة قال: قيس بن عاصم هو الذي حفز الحوفزان بن شريك الشيباني، طعنه في استه في يوم جدود. وكان من حديث ذلك اليوم أن الحارث بن شريك ابن عمرو الصلب ابن قيس ابن شراحيل ابن مرة ابن همام كانت بينه وبين بني يربوع موادعة، ثم هم بالغدر بهم، فجمع بني شيبان وبني ذهل وبني ذهل واللهازم قيس بن ثعلبة وتيم الله بن ثعلبة وغيرهم، ثم غزا بني يربوع، فنذر به عتيبة بن الحارث ابن شهاب بن شريك، فنادى في قومه بني جعفر بن ثعلبة من بني يربوع فوادعه، وأغار الحارث بن شريك على بني مقاعس وإخوتهم بني ربيع فلم يجيبوهم، فاستصرخوا بني منقر فركبوا حتى لحقوا بالحارث بن شريك وبكر بن وائل وهم قائلون في يوم شديد الحر، فما شعر الحوفزان إلا بالأهتم بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر، واسم الأهتم سنان، وهو واقف على رأسه، فوثب الحوفزان إلى فرسه فركبه وقال للأهتم: من أنت؟ فانتسب له وقال: هذه منقر قد أتتك. فقال الحوفزان: أنا الحارث بن شريك. فنادى الأهتم: يا آل سعد. ونادى الحوفزان: يا آل وائل. وحمل كل واحد منهما على صاحبه، ولحقت بنو منقر فاقتتلوا أشد قتال وأبرحة، ونادت نساء بني ربيع: يا آل سعد، فاشتد قتال بني منقر لصياحهن، فهزمت بكر بن وائل، وخلوا من كان في أيديهم من بني مقاعس وما كان في أيديهم من أموالهم، وتبعتهم بنو منقر بين قتل وأسر، فأسر الأهتم حمران بن عبد عمرو، وقصد قيس بن عاصم الحوفزان ولم يكن له همة غيره، والحارث على فرس له قارح يدعى الزبد وقيس على مهر، فخاف قيس أن يسبقه الحارث فحفزه بالرمح في استه، فتحفز به الفرس فنجا، فسمي الحوفزان. وأطلق قيس أموال بني مقاعس وبني ربيع وسباياهم، وأخذ أموال بكر بن وائل وأسارهم. وقعت جدود، جدود اسم موضع في أرض بني تميم قريب من حزن بني يربوع على سمت اليمامة، فيه الماء الذي يقال له الكلاب، وكان فيه وقعتان مشهورتان عظيمتان من أعرف أيام العرب. اقرأ حديث يوم جدود أيضا في العقد الفريد. شيبان حي من بكر بن وائل، وهما شيبانان، أحدهما شيبان بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة، واللهازم هم قيس بن ثعلبة بن عكابة، وتيم الله أو تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة، وعجل بن لجيم، وعنزة بن أسد بن ربيعة. ونذر به يعني علمه فحذره. وهنا قوله: فنادى في قومه بني جعفر بن ثعلبة من بني يربوع، وذلك أن الحوفزان لما انتهى إلى جدود منعتهم بنو يربوع أن يردوا الماء، ورئيسهم عتيبة بن الحارث بن شهاب، فقاتلوهم فلم يكن لبني بكر بهم يد، فصالحوهم على أن يعطوا بني يربوع بعض غنائمهم وعلى أن يخلوهم يردون الماء، فقبلوا ذلك وأجازوهم. فبلغ ذلك بني سعد، فقال قيس بن عاصم في ذلك: جزى الله يربوعا الأبيات. القائلة نصف النهار، قائلون يعني مستلقون في نصف النهار، ونام في القائلة فهو قائل، أبرحه يعني أشده وأشقه. وأبياته التي قالها في يوم جدود، قال: وانتقدت طعنة قيس على الحوفزان بعد سنة فمات، وفي هذا اليوم يقول قيس بن عاصم: جزى الله يربوعا بأسوأ فعلها إذا ذكرت في النائبات أمورها، ويوم جدود قد فضحتم ذماركم وسالمتم والخيل تدمى نحورها، ستخطم سعد والرباب أنوفكم كما حز في أنف القضيب جريرها. وقال سوار بن حيان المنقري: ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة سقته نجيعا من دم الجوف أشكلا، وحمران قسرا أنزلته رماحنا فعالج غلا في ذراعيه مقفلا. حفزه بالرمح يعني بمعنى طعنة، والنجيع من الدم ما كان إلى السواد، والذمار ما يلزمك حفظه وحمايته. وقرح الفرس قروحا إذا ألقى أقصى أسنانه، وذلك إذا استتم الخامسة ودخل في السادسة. وختمه أي ضربه أنف، ضرب أنفه. والرباب خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة، وهم ضبة وثور وعكل وتيم وعدي والقضيب اللي هو الناقة التي لم ترض، والجدير الزمام. إغارته على اللهازم يوم النباجي وفيتل، وما قال ابنه علي في ذلك اليوم. قال: وأغار قيس بن عاصم أيضا على اللهازم، فتبعه بنو كعب بن سعد بن نباجي وفيتل، فتخوف أن يكره أصحابه لقاء بكر بن وائل، وقد كان يتناجون في ذلك، فقام ليلا فشق مزادهم لئلا يجدوا بدا من لقاء العدو. المزادة اللي هي الراوية التي يحمل فيها الماء. قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع، سميت بذلك لمكان الزيادة. قال: فشق مزادهم لئلا يجدوا بدا من لقاء العدو، فلما فعل ذلك أذعنوا بلقائهم وصبروا له، فأغار عليهم. وكان أشهر يوم يوم فيتل لبني سعد، وظفر قيس بما شاء وملأ يديه من أموالهم وغنائمهم. وفي ذلك يقول ابنه علي بن قيس بن عاصم: أنا ابن الذي شق المزاد وقد رأى بفيتل أحياء اللهازم حضرا، فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم، وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا، وكان إذا ما أورد الماء أو الأمر أصدرا. أما في العقد الفريد ومعجم البلدان فيقول: فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم فلم يجدوا إلا الأسنة مصدرا، سقاهم بها الذيفان قيس بن عاصم، وكان إذا ما أورد الماء الأمر أصدرا. والذيفان بالفتح ويكسر هو السم القاتل. قتاله عبد القيس. قال: وأغار قيس أيضا ببني سعد على عبد القيس، وكان رئيس بني سعد يومئذ سنان بن خالد، وذلك بأرض البحرين، فأصابوا ما أرادوا، واحتالت عبد القيس في أن يفعل ببني تميم كما فعل بهم بالمشقر. المشقر حصن عظيم بالبحرين لعبد القيس، يلي حصنا لهم آخر يقال له الصفا قبل مدينة هجر. حين أغلق عليهم بابه فامتنعوا عليه، فامتنعوا، فقال في ذلك سوار بن حيان: فيا لك من أيام صدق أعدها كيوم جؤافة والنباج وفيتلا. قال: وكان قيس بن عاصم رئيس بني سعد يوم الكلاب، يوم الكلاب وهو اسم ماء بين جبلة وشمام على سبع ليال من اليمامة، وللعرب فيه يومان مشهوران هما الكلاب الأول والكلاب الثاني. قال: وكان قيس بن عاصم رئيس بني سعد يوم الكلاب الثاني، فوقع بينه وبين الأهتم اختلاف في أمر عبد يغوث بن وقاص ابن صلاءة الحارثي، حين أثره عصمة بن أبير التيمي ودفعه إلى الأهتم، فرفع قيس قوسه فضرب فم الأهتم بها فهتم أسنانه، فيومئذ سمي الأهتم. ما قاله لأولاده حين حضرته الوفاة. أخبرنا هشام ابن محمد الخزاعي عن دماذ عن أبي عبيدة عن عيسى بن حسر الوراق قال: حدثنا أحمد بن الهيثم ابن عدي قال: جمع قيس بن عاصم ولده حين حضرته الوفاة وقال: يا بني إذا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم، فيسفه الناس كباركم، وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإذا مت فادفنوني في ثياب التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإياكم والمسألة فإنها آخر مكاسب العبد. يعني أرذله وأدناه. وإن امرأ لم يسأل إلا ترك مكسبه، وإذا دفنتموني فأخفوا قبري عن هذا الحي من بكر بن وائل، فقد كان بيننا خماشات في الجاهلية. ثم جمع 80 سهما فربطها بوتر، ثم قال: اكسروها، فلم يستطيعوا. ثم قال: فرقوا، ففرقوا. فقال: اكسروها سهما سهما، فكسروها. فقال: هكذا أنتم في الاجتماع وفي الفرقة. ثم قال: إنما المجد ما بنى والد الصدق، وأحيا فعاله المولود، وتمام الفضل الشجاعة والحلم، إذا زانه عفاف وجود. 30 يا بني إذا ما جمعتهم في النائبات العهود، ك30 من قداح إذا ما شدها للزمان قدح شديد، لم تكسر وإن تفرقت الأسهم أودى بجمعها التبديد. وذوي الحلم والأكابر أولى أن يرى منكم لهم تسويد، وعليكم حفظ الأصاغر حتى يبلغ الحنث الأصغر المجهود. الخماشات يعني الجراحات والجنايات. وقوله بلغ الغلام الحنث أي الإدراك والبلوغ، أي بلغ مبلغ الرجال وجرى عليه القلم فكتب عليه الحنث أي المعصية والإثم. رثاء عبدة بن الطبيب له، ثم مات فقال عبدة بن الطبيب يرثيه: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن شحط بلادك سلم. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. تمثل هشام بن عبد الملك ببيت من أبيات عبدة في رثائه. حدث المدائني قال: لما مات عبد الملك بن مروان اجتمع ولده حوله، فبكى هشام حتى اختلفت أضلاعه، ثم قال: رحمك الله يا أمير المؤمنين، فأنت والله كما قال عبدة بن الطبيب، وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. فقال له الوليد: كذبت يا أحول يا مشؤوم، لسنا كذلك، ولكن كما قال الآخر: إذا مكرم منا ذرى حدنا به، تخمط فينا ناب آخر مكرم. هو وعبدة بن الطبيب. حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان بين قيس بن عاصم وعبدة بن الطبيب لحاء، فهجره قيس بن عاصم، ثم حمل عبدة دما في قومه، فخرج يسأل فيما تحمله، فجمع إبلا ومر به قيس بن عاصم وهو يسأل في تمام الدية، فقال: فيما يسأل عبدة؟ فأخبر، فساق إليه الدية كاملة من ماله، وقال: كولوا له ليستمتع بما صار إليه. أقول وبالله التوفيق، والحديث يتواصل عن قيس بن عاصم، أخباره ونسبه. كان بين قيس بن عاصم وعبدة بن الطبيب لحاء، فهجره قيس بن عاصم، ثم حمل عبدة دما في قومه، فخرج يسأل فيما تحمله، فجمع إبلا ومر به قيس بن عاصم وهو يسأل في تمام الدية، فقال: فيما يسأل عبده؟ فأخبر، فساق إليه الدية كاملة من ماله، وقال: قولوا له ليستمتع بما صار إليه وليسق هذه إلى القوم. فقال عبده: أما والله لولا أن يكون صلحي إياه بعقب هذا الفعل عارا علي لصالحته، ولكني أنصرف إلى قومي ثم أعود فأصالحه. ومضى بالإبل ثم عاد فوجد قيسا قد مات، فوقف على قبره وأنشأ يقول: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء أن يترحم. الأبيات. سبب تحريمه الخمر على نفسه. حدث هشام بن الكلبي عن أشياخه أن قيس بن عاصم المنقري سكر من الخمر ليلة قبل أن يسلم، فغمز عكنة ابنته أو قال أخته، فهربت منه، فلما صحى منها فقيل له: أو ما علمت ما صنعت البارحة؟ قال لا، فأخبروه بصنعه فحرم الخمر على نفسه، وقال في ذلك وجدت الخمر جامحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أشفي بها أبدا سقيما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجشمهم بها أمرا عظيما، إذا دارت حمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحليما. وعكنة، فغمز عكنة ابنته، العكنة اللي هي من طوى وتفنى من لحم البطن سمنا، وجشم كسمع، يعني جشم الأمر وتجشمه بمعنى تكلفه على مشقة، وحمياها أي ثورتها وشدتها وإسكارها. وقوله تعلت، تعلى بمعنى على في مهلة. حدث محمد بن مزيد عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن عاصم بن الحدثان قال: قال الزبرقان: إن تاجرا ديافيا، الديافي نسبة إلى دياف وهي قرية بالشام أهلها نبط الشام، تنسب إليها الإبل والسيوف، وإذا عرضوا برجل أنه نبطي نسبوه إليها. قال: إن تاجرا ديافيا مر بحمل خمر على قيس بن عاصم، فنزل به فقال قيس: اصبحني قدحا. ففعل، ثم قال له: زدني. فقال له: أنا رجل تاجر طالب ربح وخير، ولا أستطيع أن أسقيك بغير ثمن. فقام إليه قيس فربطه إلى دوحة في داره حتى أصبح. فكلمته أخته في أمره فلطمها وخمش وجهها، وزعموا أنه أرادها على نفسها، وجعل يقول: وتاجر فاجر جاء الإله به، كأن لحيته أذناب أجمالي. فلما أصبح قال: من فعل هذا بضيفي؟ قالت له أخته: الذي صنع هذا بوجهي، أنت والله صنعته. وأخبرته بما فعل، فأعطى الله عهدا ألا يشرب الخمر أبدا، فهو أول عربي حرمها على نفسه في الجاهلية، وهو الذي يقول: فوالله لا أحسو يد الدهر خمرة ولا شربة تزري بذي اللب والفخر، فكيف أذوق الخمر والخمر لم تزل بصاحبها حتى تسكع في الغدر. يعني تمادى في الضلالة وتسكع، وصارت به الأمثال تضرب بعدما يكون عميد القوم في السر والجهر، ويبدرهم في كل أمر ينوبهم، ويعصمهم ما نابهم حادث الدهر. فيا شارب الصهباء دعها لأهلها الغواة، وسلم للحسين من الأمر، فإنك لا تدري إذا ما شربتها وأكثرت منها ما تريش وما تبري. تريش يعني راش السهم يريشه، ألزق عليه الريش. وقولهم فلان لا يريش ولا يبري أي لا يضر ولا ينفع. قصته مع امرأته وقد فارقته لإسلامه. حدث المدائني عن مسلمة بن محارب قال: قال الأحنف بن قيس: ذكرت بلاغة النساء عند زياد، فحدثته أن قيس بن عاصم أسلم وعنده امرأة من بني حنيفة، فأبى أهلها وأبوها أن يسلموا وخافوا إسلامها، فاجتمعوا إليها وأقسموا إنها إن أسلمت لم يكونوا معها في شيء ما بقيت، فطالبت قيسا بالفرقة ففارقها. فلما احتملت لتلحق بأهلها قال لها قيس: أما والله لقد صحبتني سارة، ولقد فارقتني غير عارة، لا صحبتك مملولة ولا أخلاقك مذمومة، ولولا ما اخترت ما فرق بيننا إلا الموت، ولكن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يطاع. فقالت له: أنبئت بحسبك وفضلك، وأنت والله إن كنت للدائم المحبة الكثير المودة، القليل اللائمة المعجب الخلوة البعيد النبوة، ولتعلمن أني لا أسكن بعدك إلى زوج. فقال قيس: ما فارقت نفسي شيئا قط، فتبعته كما تبعتها، فتبعته كما تبعتها. قوله غير عارة، يعني عره بمكروه أصابه به، وعره أي ساء. حدث أبو فراس قال: كان قيس بن عاصم يكنى أبا علي، وكان خاقان بن الأهتم إذا ذكره قال بخ من مثل أبي علي، تطيف به كعب بن سعد كأنما يطيفون عمارا ببيت محرم. وعمارا أي معتمرين من العمرة، وهي الحج الأصغر، والفرق بينها وبين الحج أن العمرة الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة فقط، والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة، وأن العمرة تكون في السنة كلها، والحج لا يكون إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بعض صفات قومه بني منقر. قال علان بن الحسن الشعوبي: بنو منقر قوم غدر يقال لهم الكوادن. الكوادن جمع كودا، وهو البغل والبرذون والفيل، ويشبه به البليد. ويلقبون أيضا أعراف البغال، وهم أسوأ خلق الله جوارا. يسمون الغدر كيسانا كيسانا، وفيهم بخل شديد. أوصى قيس بن عاصم بنيه، فكان أكثر وصيته إياهم أن يحفظوا المال، والعرب لا تفعل ذلك وتراه قبيحا. وفيهم يقول الأخطل بن ربيعة بن النمر بن تولب: يا منقر ابن عبيد، إن لؤمكم مذ عهد آدم في الديوان مكتوب. للضيف حق على من كان ذا كرم، والضيف في منقر عريان مسلوب. وقال النمر بن تولب يذكر تسميتهم الغدر كيسان في قصيدة هجاهم بها: إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المردي. قال: وهذا شائع في جميع بني سعد، إلا أنهم يتدافعونه إلى بني منقر. وبنو منقر يتدافعونه إلى بني سنان بن خالد بن منقر، وهو جد قيس بن عاصم. وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن الأهتم وتهاترهما أمامه. حكى ابن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قدمت عليه وفود العرب، فكان في من قدم عليه قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم ابن عمه. فلما صارا عند النبي صلى الله عليه وسلم تسابا وتهاترا، يعني تسابا بالباطل. فقال قيس لعمرو بن الأهتم: والله يا رسول الله ما هم منا، وإنهم لمن أهل الحيرة. فقال عمرو بن الأهتم: بل هو والله يا رسول الله من الروم وليس منا. ثم قال له: ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصبي. الهلباء يعني استه، ويعيره بذلك وبأن عانته وافية: إن تبغضونا فإن الروم أصلكم، والروم لا تملك البغضاء للعرب. سودنا فسوددنا عود وسوددكم مؤخر عند أصل العجب والذنب. العجب أصل الذنب ومؤخر كل شيء. قال: وإنما نسبه إلى الروم لأنه كان أحمر. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا القول في قيس، وقال: إن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم كان أحمر. فأجابه قيس بن عاصم فقال: ما في بني الأهتم من طائل يرجى ولا خير له يصلحون، كل بني الحيري مخصوصة تظهر منهم بعض ما يكتمون. لولا دفاعي كنتم أعبدا مسكنها الحيرة فاستيلحون، جاءت بكم عفرة من أرضها حيرية ليست كما تزعمون، في ظاهر الكف وفي بطنها واسم من الداء الذي تكتمون. السيلحون بلد قرب الحيرة بين الكوفة والقادسية. ارتداده. ذكر علان أن قيسا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بسجاح وكان مؤذنها، وقال في ذلك: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. قال: ثم لما تزوجت سجاح بمسيلمة الكذاب الحنفي وآمن به قيس معها. فلما غزا خالد بن الوليد اليمامة وقتل الله مسيلمة، أخذ قيس بن عاصم أسيرا، فادعى عنده أن مسيلمة أخذ ابنا له، فجاء يطلبه، فأحلفه خالد على ذلك، فحلف فخلى سبيله ونجا منه بذلك. قصته مع عبادة ابن مرثد. قال: ومما يعيرون به أن عبادة ابن مرثد ابن عمرو ابن مرثد أسر قيس بن عاصم وسبى أمه وأختيه يوم أبرق الكبريت، موضع كان به يوم من أيام العرب، ثم من عليهم فأطلقهم بغير فداء. فلم يثبه قيس ولم يشكره على فعله بقول يبلغه. فقال عبادة في ذلك على أبرق الكبريت قيس بن عاصم: أثرت وأطراف القنا قصد خم حمر، متى يعلق السعدي منك بذمة، تجده إذا يلقى وشيمته الغدر. قال: وكان قيس بن عاصم يسمى في الجاهلية الكودا. قصته مع زيد الخيل. وكان زيد الخيل الطائي خرج عن قومه وجاور بني منقر، فأغارت عليهم بنو عجل وزيد فيهم، فأعانهم وقاتل بني عجل قتالا شديدا، وأبلى بلاء حسنا حتى انهزمت عجل، فكفر قيس فعله وقال ما هزمهم غيري. فقال زيد الخيل يعيره ويكذبه في قصيدة طويلة ولست بوقاف إذا الخيل أحجمت ولست بكذاب كقيس بن عاصم. أحجم معنى كفة إسلامه. ومما روى قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن الأغر المنقري عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم عن أبيه عن جده أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي عليه السلام أن يغتسل بماء وسدر. حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن أبيه شعبة عن التوأم قال سأل قيس بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا ابن عائشة قال حدثني رجل من الرباب قال ذكر رجل قيس بن عاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد هممت أن آتيه فأفعل به وأصنع به كأنه توعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحول سعد دونه بكراكرها. كراكرها يعني الجماعة من الناس. وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر لا حلف في الإسلام أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يزيد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق. وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل المحالفة كانت قبل الفتح وقوله لا حلف في الإسلام قاله زمن الفتح فكان ناسخا انتهى. قال ولما مات قيس رثاه مرداس بن عبدة ابن منبه فقال وما كان قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. صوت خذ من العيش ما كفى ومن الدهر ما صفى حسن الغدر في الأنام كما استقبح حسن الغدر في الأنام كما استقبح الوفا صل أخ الوصل إنه ليس بالهجر من خفى عين من لا يريد وصلك تبدي لك الجفا. هذا الشعر لمحمد بن حازم الباهلي والغناء لابن القصار الطنبوري. ننتقل إلى محمد بن حازم لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو محمد بن حازم ابن عمرو الباهلي يكنى أبا جعفر وهو من ساكني بغداد مولده ومنشأه البصرة. أخبرني بذلك أبو عمار أبو العباس عن محمد بن داود بن الجراح عن حسن ابن فهم وهو من شعراء الدولة العباسية شاعر مطبوع إلا أنه كان كثير الهجاء للناس فاطرح ولم يمدح من الخلفاء إلا المأمون ولا اتصل بواحد منهم فيكون له نباهة طبقته. كان ساقط الهمة متقللا جدا يرضيه اليسير ولا يتصدى لمدح ولا طلب. قصته مع الطاهري. حدثنا الخليل بن أسد قال سمعت محمد بن حازم الباهلي في منزلنا يقول بعث إلي فلان الطاهري وكنت قد هجوته فأفرطت بألف دينار وثياب وقال أما ما قد مضى فلا سبيل إلى رده ولكن أحب ألا تزيد عليه شيئا فبعثت إليه بالألف الدينار والثياب وكتبت لا ألبس النعماء من رجل ألبسته عارا على الدهر. وحدث أبو علي وقال قرأت من كتاب في كتاب عمي قال لي محمد بن حازم الباهلي مر بي أحمد بن سعيد بن سالم وأنا على بابي فلم يسلم علي سلاما أرضاه فكتبت رقعة وأتبعته بها وهي وباهلي من بني وائلي أفاد مالا بعد إفلاسي قطب في وجهي خوف القرى تقطيب درغام لدى الباسي وأظهرت تيها فتايهته تيها امرئ لم يشق بالناس أعرته إعراب مستكبر في موكب مر بك الناس. خبره مع سعد بن مسعود. حدث أبو عمار عن أبي علي قال: لقيت محمد بن حازم في الطريق فقلت له: يا أبا جعفر، كيف ما بينك وبين صديقك سعد بن مسعود اليوم؟ وهو أبو إسحاق بن سعد، وكان يكتب للنوشجاني، فأنشدني: راجع بالعتبى فأعتبته، وربما أعتبك المذنب، وإن في الدهر على صرفه بين الصديقين لمستعتب. العتبى يعني الرضا، وأعتبه أي أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته. والمستعتب مستعتب يعني استرضاء، تقول: استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني. وكان الأولى أن يقول لمستعتبا، بين الصديقين لمستعتبا، بالنصب، لأنه اسم إن، ولكن على النصب يكون في البيت إقواء أو يخرج الرفع على أن اسم إن ضمير الشأن، وجملة في الدهر لمستعتب خبرها. قصيدته في مديح الشباب وذم الشيب. حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: قال ابن الأعرابي: أحسن ما قال المحدثون من شعراء هذا الزمان في مديح الشباب وذم الشيب: لا حين صبر فخل الدمع ينهمل، فقد الشباب بيوم المرء متصل، سقيا ورعيا لأيام الشباب، وإن لم يبق منه له رسم ولا طلل، جر الزمان ذيولا في مفارقه، وللزمان على إحسانه علل، وربما جر أذيال الصبا مرحا، وبين برديه غصن ناعم خضل، يصبي الغواني ويزهاه بشرته، شرخ الشباب وثوب حالك رجل. لا تكذبن، فما الدنيا بأجمعها من الشباب بيوم واحد بدل، كفاك بالشيب عيبا عند غانية، وبالشباب شفيعا أيها الرجل، بان الشباب وولى عنك باطله، فليس يحسن منك اللهو والغزل، أما الغواني فقد أعرض عنك قلا، وكان إعراضهن الدل، وكان إعراضهن الدل والخجل، أعرنك الهجر ما لاحت مطوقة، فلا وصال ولا عهد ولا رسل، ليت المنايا أصابتني بأسهمها، فكن يبكين عهدي قبل أكتهل. قوله خضل يعني الند يترشش نداه، وشرة الشباب أي نشاطه، وشرخ الشباب أوله، ويزهاه يستخفه ويحمله على الزهو، وهو الكبر والتيه والعظمة، وثوب حالك يريد به شعر الشباب، وشعر رجل يعني بين السبوطة والجعودة. عهد الشباب لقد أبقيت لي حزنا، ما جد ذكرك إلا جد لي ثكل، إن الشباب إذا ما حل رائده في منهل راد يقفو إثره أجل. الرائد هو المرسل في طلب الكلى، ورادت الدابة ترود إذا رعت، بكاؤه الشيب أيضا. قال ابن الوشاء: خاصة، وما أساء ولا قصر عن الأولى، حيث يقول في هذا المعنى: أبكي الشباب لندمان وغانية، وللمغاني وللأطلال والكثب، وللصريح وللآجام في غلس، وللقنا السمر والهندية القضب، وللخيال الذي قد كان يطرقني، وللندامة وللذات والطرب، يا صاحبا لم يدع فقدي له جلدا، وضعت بعدك إن الدهر ذو عقبي، وقد أكون وشعبانا معا رجلا، يوم الكريهة فراجا عن الكرب. قوله المغاني جمع مغنى وهو المنزل، والصريخ يعني المستغيث، والآجام جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف، أي وللصيد وللقنص، والغلس ظلمة آخر الليل، والقنا الرماح والهندية السيوف الهندية، والقضب أي القاطعة. لاحظ أنه عدد في الأبيات الثلاثة الأولى الأسباب التي من أجلها يبكي الشباب، وهي مظاهر الحياة والنشاط والقوة والمتعة، من قوله أبكي الشباب لندمان وغانية إلى قوله وللخيار الذي قد كان يطرقني. الكريهة الحرب، الكريهة الحرب والشدة في الحرب والنازلة. هجاؤه ابن حميد. حدث العنزي قال: كان محمد بن حازم الباهلي مدح بعض بني حميد فلم يثبه، وجعل يفتش شعره فيعيب فيه الشيء بعد الشيء، وبلغه ذلك فهجاؤه هجاها كثيرا شنيعا، منه قوله: عدواك المكارم والكرام، وخلك دون خلتك اللئام، ونفسك نفس كلب عند زور، وعقبى زائر الكلب الكدام، تهر على الجليس بلا احترام، لتحشمه إذا حضر الطعام، إذا ما كانت الهمم المعالي فهمك ما يكون به الملام، قبحت ولا سقاك الله غيثا، وجانبك التحية والسلام. الخلة الصديق، الخلة أو الخلة، الخلة هي الصديق للذكر والأنثى والواحد والجمع، والزور بمعنى الزائر، والالتدام في الأصل ضرب النساء صدورهن ووجوههن في النياحة، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح، والحشمة بالكسر والضم أن يجلس إليك الرجل فتؤذيه وتسمعه ما يكره، حشمه فضرب ونصر وأحشمه أخجله، يقال للمنقبض عن الطعام: ما الذي حشمك أو أحشمك؟ من الحشمة بالكسر وهي الاستحياء والانقباض، وحشمه وأحشمه كذلك بمعنى أغضبه. هجاؤه ابن حميد أيضا، قال: فبعث إليه ابن حميد بمال واعتذر إليه وسأله الكف فلم يفعل، ورد المال عليه وقال فيه: موضع أسرارك المريب، وحشو أثوابك العيوب، وتمنع الضيف فضل زاد، ورحلك الواسع الخصيب، يا جامعا مانعا بخيلا، ليس له في العلا نصيب، أبالرشا يستمال مثلي، كلا ومن عنده الغيوب، لا أرتدي حلة لمثن، بوجهه من يدي ندوب، وبين جنبيه لي كلوم، دامية ما لها طبيب، ما كنت في موضع الهدايا منك، ولا شعبنا قريب، أني وقد نشت المكاوي عن سمة شأنها عجيب، وصار بالذم فيك شعري، وقيل لي محسن مصيب، مالك مال اليتيم عندي، ولا أرى أكله يطيب، حسبك من موجز بليغ، يبلغ ما يبلغ الخطيب. الفضل البقية، والرحل هنا منزل الرجل ومسكنه وبيته، في قوله: ورحلك الواسع الخصيب. والرشوة يعني اللي هي الجعل، والجمع رشا، وكذلك رشا أيضا بالضم وبالكسر. الندبة أو الندبة كشجرة، اللي هي أثر الجرح الباقي على الجلد، الجمع ندب، وجمع الجمع أنداب وندوب، وقيل الندب الندب واحد، والجمع أنداب وندوب. قد نشت المكاوي، نشت بمعنى سمع لها صوت عند الكي، خانه محمد بن حميد فهجاه. حدث علي بن الحسين الشيباني قال: بعث الحسن بن سهل محمد بن حميد في وجهة، وأمره بجباية مال وبحرب قوم من الشرى، فخان في المال وهرب من الحرب. وقال فيه محمد بن حازم الباهلي: تشبه بالأسد الثعلب، فغادره معنقا يجنب. الشرى طبعا هم الخوارج، وأعنق الكلب يعني جعل في عنقه قلادة، وجنبه يعني بمعنى قاده إلى جنبه، وحاص أي بمعنى حاد وعدل. قال: تشبه بالأسد الثعلب، فغادره معنقا يجنب، وحاول ما ليس في طبعه، فأسلمه الناب والمخلب، فلم تغن عنه أباطيله، وحاص فأحرزه المهرب، وكان مضيا على غدره، فعيب والغادر الأخيب، أي ابن حميد كفرت النعيم جهلا، ووسوسك المذهب، ومنتك نفسك ما لا يكون، وبعض المنى خلب يكذب، وما زلت تسعى على منعم ببغي وتنهى فلا تعتب، فأصبحت بالبغي مستبدلا رشادا، وقد فات مستعتب. مضيا، وكان مضيا على غدره، أي مبالغة في ماض، وسوس المذهب الرجل، كلمه كلاما خفيا، أي ناجاك مذهبك الخبيث الدنيء، فسول لك أن تفعل ما فعلت. وقال فيه: لما شخص إلى حيث وجهه الحسن بن سهل: إذا استقلت بك الركاب، فحيث لا درت السحاب، زالت سراعا وزلت، يجري ببينك الظبي والغراب، بحيث لا يرتجى إياب، وحيث لا يبلغ الكتاب، فقبل معروفك امتنان، ودون معروفك العذاب، وخير أخلاقك اللواتي تعاف أمثالها الكلاب. رده على من عابه بقصر شعره. حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار وقال حدثني أبي قال قال يحيى بن أكثم لمحمد بن حازم الباهلي ما نعيب شعرك إلا أنك لا تطيل، فأنشأ يقول أبا لي أن أطيل الشعر قصدي إلى المعنى وعلمي بالصواب وإيجازي بمختصر قريب حذفت به الفضول من الجواب فأبعثهن أربعة وخمسا مثقفة بألفاظ عذابي خوالد ما حدا ليل نهارا وما حسن الصبا بأخي الشباب وهن إذا وسمت بهن قوما كأطواق الحمائم في الرقاب وهن إذا أقمت مسافرات تهادتها الرواة مع الركاب. يعني قوله فأبعثهن أربعة وخمسا أي أربعة وخمسة أبيات، وقد أنث العدد الأول وذكر الثاني وهو جائز، وذلك أنه إذا حذف المعدود مع قصده في المعنى فالفصيح أن يكون كما لو ذكر تقول صمت خمسة يعني تريد أيام، صمت خمسة أيام، وسهرت خمسا تريد ليالي. ويجوز أن تحذف التاء من المذكر كحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، حذف التاء من ستة. والأهواز إقليم في الجنوب الغربي من فارس. خبره مع أبي ذؤيب حدث علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كان بالأهواز رجل يعرف بأبي ذؤيب من التتار، وكان مقصد الشعراء وأهل الأدب، فقصده محمد بن حازم فدخل عليه يوما وعليه ثياب بذة يعني رث اللبسة وهيئة رثة ولم يعرفه نفسه، وصادفهم يتكلمون في شيء من معاني الشعر وأبو ذؤيب يتكلم متحققا بالعلم بذلك، فسأله محمد بن حازم وقد دخل عليه يوما عن بيت من شعر الطرماح جهله، فرد عليه جوابا محالا. المحال من الكلام يعني ما عدل به عن وجهه، يقال أحال الكلام إحالة إذا أفسده. قال فرد عليه جوابا محالا كالمستصغر له وازدراه، فوثب عن مجلسه مغضبا، فلما خرج قيل له ماذا صنعت بنفسك وفتحت عليها من الشر، أتدري لمن تعرضت؟ قال ومن ذاك؟ قيل محمد بن حازم الباهلي أخبث الناس لسانا وأهجاهم، فوثب إلي حافيا حتى لحقه، فحلف له أنه لم يعرفه واستقاله فأقاله، وحلف أنه لا يقبل له رفدا ولا يذكره بسوء مع ذلك أبدا، وكتب إليه بعد أن افترقا أخطأ ورد علي غير جوابي وزرى علي وقال غير صوابي، وسكنت من عجب لذاك فزادني فيما كرهت بظنة المرتاب، وقضى علي بظاهر من كسرة لم يدر ما اشتملت عليه ثيابي من عفة وتكرم وتحمل وتجلد لمصيبة وعقابي، وإذا الزمان جنى علي وجدتني عودا لبعض صفائح الأكتاب، ولئن سألت ليخبرنك عالم أني بحيث أحب من آدابي، وإذا نبى بي منزل خليته كفرا مجال ثعالب وذئابي، وأكون مشترك الغنى متبدلا فإذا افترقت قعدت عن أصحابي، لكنه رجعت عليه ندامة لما نسبت وخاف مض عتابي، فأقلته لما أقر بذنبه ليس الكريم على الكريم بنابي. الأقتاب جمع قتب، وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير، وصفائح الأقتاب يعني ألواحها، نبى به منزله أي لم يوافقه، ومض عتابي أي حرقته وإيلامه. ترباه صديق له فقال شعرا. حدث النوفلي قال كان سعد بن مسعود القطربلي، وقطربل هذه قرية شمال بغداد تنسب إليها الخمر، أبو إسحاق بن سعد كان صديقا لمحمد بن حازم الباهلي، فسأله حاجة فرده عنها، فغضب محمد وانقطع عنه، فبعث إليه بألف درهم وترضاه فردها وكتب إليه متسع الصدر مطيق لما يحار فيه الحول الكلب، راجع بالعتبى فأعتبته وربما أعتبك المذنب، أجل وفي الدهر على أنه موكل بالبين مستعتب، سقيا ورعيا لزمان مضى عني وسهم الشامت الأخيب، قد جاءني منك مويل فلم أعرض له والحر لا يكذب، أخذي مالا منك بعد الذي أودعتنيه مركب يصعب، أبيت أن أشرب عند الرضا والسخط إلا مشربا يعذب، أعزني اليأس وأغنى فما أرجو سوى الله ولا أهرب، قارون عندي في الغنى معدم، وهمتي ما فوقها مذهب، فأي هاتين تراني بها أصبو إلى مالك أو أرغب. خبره مع أحمد بن يحيى. حدثنا محمد بن العباس اليزيدي وعيسى بن حسن الحسين الوراق واللفظ له، قال حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال حدثنا حماد بن يحيى عن أحمد بن يحيى قال آخر ما فارقت عليه محمد بن حازم أنه قال لم يبق شيء من اللذات إلا بيع السنانير، فقلت له سخنت عينك، إيش لك في بيع السنانير من اللذات؟ قال يعجبني أن تجيئني العجوز الرعناء تخاصمني وتقول هذا سنوري سرق مني، وأخاصمها وأشتمها وتشتمني وأغيظها وأباغضها، ثم أنشدني صل خمرة بخماري وصل خمارا بخمري وخذ بحظك منها زادا إلى حيث تدري. قال قلت إلى أين ويحك؟ قال إلى النار يا أحمق. رده على كتاب أحمد بن أبي نهيك. حدث الحسن بن أبي السري قال كان إسحاق بن أحمد بن أبي نهيك آنسا بمحمد بن حازم الباهلي يدعوه ويعاشره مدة، فكتب إليه يستزيره ويعاتبه عتابا أغضبه، وبلغه أنه غضب فكتب إليه ما مستزيرك في ود رأى خللا في موضع الأنس أهلا منك للغضب، قد كنت توجب لي حقا وتعرف لي قدري وتحفظ مني حرمة الأدب، ثم انحرفت إلى الأخرى فأحشمني ما كان منك بلا جرم ولا سبب، وإن أدنى الذي عندي مسامحة في حاجتي بعد أن أعذرت في الطلب، فاختر فعندي من ثنتين واحدة عذر جميل وشكر ليس باللعب، فإن تجدد كما قد كنت تفعله. وباقي البيت غير موجود. قبله سخنت عينه، هذا يقولونه في الدعاء على الشخص وشتمه، يعني تسخن عينه من حرارة البكاء، وأسخن الله عينه أي أبكاه، وهو نقيض قولهم في الدعاء له قرت عينه أي بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت متشوقة إليه. خمار الخمر ما خالط من سكرها، وأحشمني أي أغضبني، وقوله أعذر يعني أبدى عذرا وبالغ فيه. خبره مع الحسن بن سهل. حدثني ميمون بن هارون قال قال محمد بن حازم الباهلي عرضت لي حاجة في عسكر أبي محمد الحسن بن سهل، فأتيته وقد كنت قلت في السفينة شعرا، فلما دخلت على محمد بن سعيد بن سالم انتسبت له فعرفني فقال ما قلت فيه شيئا؟ فقال له رجل كان معي بلى قد قال أبياتا وهو في السفينة، فسألني أن أنشده فأنشدته قولي، وقالوا لو مدحت فتى كريما، فقلت وكيف لي بفتى كريمي، بلوت الناس من 50 عاما وحسبك بالمجرب من عليمي، فما أحد يعد ليوم خير، ولا أحد يعود ولا حميم، ويعجبني الفتى وأظن خيرا فأكشف منه عن رجل اللئيم. تقيل بعضهم بعضا فأضحوا بني أبوين قدا من أديمي، فطاف الناس بالحسن بن سهل طوافهم بزمزم والحطيم، وقالوا سيد يعطي جزيلا ويكشف كربة الرجل الكظيم، فقلت مضى بدم القوم شعري وقد يؤتى البريء من السقيم، وما خبر ترجمه ظنوني بأشفى من معاينة الحليم، فجئت وللأمور مبشرات ولن يخفى الأغر من البهيم، فإن يك ما تنشر عنه حقا رجعت بأهبة الرجل المقيم، وإن يك غير ذاك حمدت ربي وزال الشك عن رجل حكيم، وما الآمال تعطفني عليه ولكن الكريم أخو الكريم. طبعا الإقواء الذي في البيت يعني واضح في البيت الثالث، فما أحد يعد اليوم خيرا، والأغر يعني ذو الغرة وهي بياض في الجبهة، والبهيم الأسود، والكظيم المكروب، والحطيم حجر الكعبة، حجر الكعبة بكسر الحاء أو جداره أو ما بين الركن وزمزم، وزمزم طبعا بئر عند الكعبة، وكلام مرجم أي عن غير يقين، والقصد اللي هو استقامة الطريق. قال فلما أنشدته هذا الشعر قال لي بمثل هذا الشعر تلقى الأمير، والله لو كان نظيرك لما جاز أن تخاطبه بمثل هذا. قلت صدقت فكذلك قلت، إنني لم أمدحه بعد، ولكنني سأمدحه مدحا يشبه مثله. قال ففعل، وأنزلني عنده ودخل إلى الحسن فأخبره بخبري، وعجبه من جودة البيت الأخير فأعجبه، فأمر بإدخالي إليه بغير مدح. فأدخلت إليه فأمرني أن أنشد هذا الشعر فاستعفيته، فلم يعفني وقال قد قنعنا منك بهذا القدر إذا لم تدخلنا في جملة من ذممت، وأرضيناك بالمكافأة الجميلة. فأنشدته إياه فضحك وقال ويحك، ما لك وللناس تعمهم بالهجاء، حسبك الآن من هذا النمط وأبكى عليهم. فقلت وقد ذهبتهم للأمير. قال قد قبلت، وأنا أطالبك بالوفاء مطالبة من أهديت إليه هدية. فقبلها وأثاب عليها، ثم وصلني فأجزل وكساني، فقلت في ذلك وأنشدته، وهبت القوم للحسن بن سهل، فعوضني الجزيل من الثواب، وقال دع الهجاء وكل جميلا، فإن القصد أقرب للثواب. فقلت له برئت إليك، برئت إليك منهم، فليتهم بمنقطع التراب، ولولا نعمة الحسن بن سهل علي لسمتهم سوء العذاب، بشعر يعجب الشعراء منه يشبه بالهجاء وبالعتاب، أكيدهم مكايدة الأعادي وأختلهم مخاتلة الذئاب، بلوت خيارهم فبلوت قوما كهولهم أخس من الشباب، وما مسخوا كلابا غير أني رأيت القوم أشباه الكلاب. قال فضحك وقال ويحك، الساعة ابتدأت بهجائهم وما أفلتوا منك بعد. فقلت هذه بغية طفحت على قلبي، وأنا كاف عنهم ما أبقى الله الأمير. حدث علي بن الحسن الشيباني قال كان لمحمد ابن حازم الباهلي صديق على طول الأيام، فنال مرتبة من السلطان وعلى قدره، فجفى محمدا وتغير له، فقال في ذلك محمد بن حازم وصل الملوك إلى التعالي، ووفى الملوك من المحال، ما لي رأيتك لا تدوم على المودة للرجال، إن كان ذا أدب وظرف قلت ذاك أخو ضلال، أو كان ذا نسك ودين قلت ذاك من الثقال، أو كان في وسط من الأمرين قلت يريغ مالي، فبمثل ذا فتلتك أمك تبتغي رتب المعالي. النسك والعبادة. خبره مع إبراهيم بن المهدي. حدث الحسن بن علي الشيباني قال كان محمد بن حازم الباهلي قد نسك وترك شرب النبيذ، فدخل يوما على إبراهيم بن المهدي فحادثه وناشده وأكل معه لما حضر الطعام، ثم جلسوا للشراب، فسأله إبراهيم أن يشرب فأبى وأنشأ يقول أبعد 50 أصب، والشيب للجهل حرب، سن وشيب وجهل أمر لعمرك صعب، يا ابن الإمام فهلا أيام عودي رطب، وشيب رأسي قليل ومنهل الحب عذب، وإذ سهامي صياب ونصل سيفي عضب، وإذ شفاء الغواني مني حديث وقرب، فالآن لما رأى بي العذال لي ما أحب، وأقصر الجهل مني وساعد الشيب لب، وآنس الرجد مني قوم أعاب وأصب، آليت أشرب كأسا ما حج لله ركب. خبره مع النوشجاني. حدث ابن مهرويه قال حدثني الحسن ابن أبي السري قال وعد النوشجاني محمد بن حازم شيئا سأله إياه ثم مطله وعاتبه فلم ينتفع بذلك واقتضاه فأقام على مطله، فكتب إليه، اقتضاه يعني تقاضاه أو طاب منه دينه. والصياب يعني جمع صائب كصاحب كصاحبة وصحاب، وصائب يجوز أن يكون من صاب السهم يصوب أو صاب يصيب لغة في أصابه. قال أبا بشر تطاول بالعتاب وطال بي التردد والطلاب، ولم أترك من الأعذار شيئا ألام به وإن كثر الخطاب، سألتك حاجة فطويت كشحا على رغم وللدهر انقلاب، وسمتني الدنية مستخفا كما خزمت بآنفها الصعاب، كأنك كنت تطلبني بثأر وفي هذا لك العجب العجاب، فإن تك حاجتي غلبت وأعيت فمعذور وقد وجب الثواب، وإن يك وقتها شيب الغراب فلا قضيت ولا شاب الغراب، رجوتك حين قيل لي ابن كسرى وإنك سر ملكهم اللباب، فقد عجلت لي من ذاك وعدا وأقرب من تناوله السحاب، وكل سوف ينشر غير شك ويحمله لطيته الكتاب. الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف، وطوى كشحه عنه أي أعرض عنه وقطعه، وطوى كشحه على الأمر أضمره وستره، وسامه الذل أي كلفه إياه وأراده عليه. والآنف جمع أنف، والصعاب جمع صعب، وهو من الإبل ضد الذلول. وأعياه الأمر وأعيا عليه أي عجز عنه. وقوله مضى لفيته أي لوجهه الذي يريده ولنيته التي انتواها. خبره مع بعض ولد سعيد بن سالم. حدث الحسن بن أبي السري قال قصد محمد بن حازم بعض ولد سعيد بن سالم وقد ولي عملا واسترفده، فأطال مدته ولم يعطه شيئا، فانصرف عنه وقال للدنيا أعدك يا ابن عمي فأعلم أم أعدك للحساب، إلى كم لا أراك تنيل حتى أهزك قد برئت من العتاب، وما تنفك من جمع ووضع كأنك لست توقن بالإياب، فشرك عن صديقك غير ناء، وخيرك عند منقطع التراب، أتيتك زائرا فأتيت كلبا، فحظي من إخائك للكلاب، فبئس أخو العشيرة ما علمنا، وأخبث صاحب لأخي اغترابي، أيرحل عنك ضيفك غير راض، ورحلك واسع خصب الجناب، فقد أصبحت من كرم بعيدا، ومن ضد المكارم في اللباب، وما بي حاجة لجذاك لكن أردك عن قبيحك للصواب. تمثل المتوكل بشعره حينما غاضبته قبيحة. حدثني عمي قال حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال كنا عند المتوكل يوما وقد غاضبته قبيحة، فخرج إلينا فقال من ينشدني منكم شعرا في معنى غضب قبيحة علي وحاجتي أن أخضع لها حتى ترضى؟ فقلت له لقد أحسن محمد بن حازم الباهلي يا أمير المؤمنين حيث يقول صفحت برغمي عنك صفح ضرورة، إليك وفي قلبي ندوب من العتب، خضعت وما ذنبي إن الحب عزني، فأغضيت صفحا عن معالجة الحب، وما زال بي فقر إليك منازع يذلل مني كل ممتنع صعب، إلى الله أشكو أن ودي محصل وقلبي جميعا عند مكتسم القلب. قوله عزني يعني غلبني، والمحصل يعني المجمع الثابت، وقوله الثقل يعني متاع المسافر، والمزود وعاء الزاد. هذا الغناء لعبيد الطنبورية. قال أحسنت وحياتي يا يزيد، وأمر بأن يغنى فيه وأمر لي بألف دينار. هجاؤه بني نمير. حدثني الحسن بن علي قال حدثني ابن مهرويه قال حدثنا علي بن خالد البرمكي قال سافر محمد بن حازم الباهلي سفرا، فمر بقوم من بني نمير، فسلوا منه بعيرا له عليه ثقله، فقال يهجوهم نمير أجبنا حيث يختلف القنا، ولؤما وبخلا عند زاد ومزودي، ومن عقر الأضياف من غير علة ولا عدم إلا حذار التعود، وبغيا على الجار الغريب إذا ترى عليكم وختل الراكب المتفرد، على أنكم ترضون بالذل صاحبا وتعطون من لاحاكم الضيم عن يدي، أما وأبي إنا لنغفو وإننا على ذاك أحيانا نجور ونعتدي، نكيد العدا بالحلم من غير ذلة، أما وأبي إنا لنعفو وإننا على ذاك أحيانا نجور ونعتدي، نكيد العدا بالحلم من غير ذلة، ونغشى الوغى بالصدق لا بالتوعد، نفى الضيم عنا أنفس مضرية صراح وطعن الباس للمتمرد، وإنا لمن قيس بن عيلان في التي هي الغاية القصوى بعز وسودد، وإن لنا بالترك قبرا مباركا وبالصين قبرا عز كل موحد، وما نابنا صرف الزمان بسيد بكينا عليه أو يوافي بسيدي، ولو أن قوما يسلمون من الردى سلمنا، ولكن المنايا بمرصدي، أبى الله أن يهدي نميرا لرشدها ولا يرشد الإنسان إلا بمرشد. قوله طرأ على القوم أي أتاهم من غير أن يعلموا، والختل الخدع، ولاحاه أي نازعه، وقوله عن يد من قوله تعطون من لاحاكم الضيمة عن يدي أي عن ذلة. وطبعا هنا في البيت اللي هو يقول فيه وإن لنا بالترك قبرا مباركا، يفتخر في هذا البيت بمآثر قتيبة بن مسلم الباهلي من بوب. نمير أجبنا حيث يختلف القنا، ولؤما وبخلا عند زاد ومزودي، ومن عقر الأضياف من غير علة ولا عدم إلا حذار التعود، ومن عقر الأضياف من غير علة ولا عدم إلا حذار التعود، وبغيا على الجار الغريب إذا طرى عليكم وختل الراكب المتفرد، على أنكم ترضون بالذل صاحبا وتعطون من لا حاكم الضيم، من لا حاكم الضيم عن يدي. أما وأبي إنا لنعفو وإننا على ذاك أحيانا نجور ونعتدي، نكيد العداء بالحلم من غير ذلة، ونغشى الوغى بالصدق لا بالتوعد، نفى الضيم عنا أنفس مضرية صراح وطعن الباسل المتمرد، وإنا لمن قيس بن عيلان في التي هي الغاية القصوى بعز وسودد، وإن لنا بالترك قبرا مباركا وبالصين قبرا عز كل موحد، وما نابنا صرف الزمان بسيد بكينا عليه أو يوافي بسيدي، ولو أن قوما يسلمون من الردى سلمنا، ولكن المنايا بمرصدي أبى الله أن يهدي نميرا برشدها، ولا يرشد الإنسان إلا بمرشدي. قوله لاحاه أي نازعه وطر على القوم أتاهم من غير أن يعلموا، والثقل متاع المسافر، والختل الخدع، والمزود وعاء الزاد. وهنا طبعا في البيت هذا يفتخر بقتيبة بن مسلم الباهلي مثله، ويتمدح بفتوحه التي كان فيها عز الإسلام والمسلمين، وذلك أن الحجاج ولاه خراسان فغزا بلاد ما وراء النهر، وافتتح بخارى وسمرقند وخوارزم، ووصل في فتوحه إلى كشغر من بلاد الصين، وقتل سنة 96 فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، من قوله وإن لنا بالترك قبرا مباركا وبالصين قبرا عز كل موحد. وأما قوله وإن المنايا للرجال بمرصدي فقد أخذه من قول عدي، والمرصد والمرصاد يعني الطريق، ورصده أي قعد له على طريقه. هجاؤه عاملا لمحمد بن حامد على الأهواز. حدثني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن القاسم ورجل من ولد البختكان. البختكان هذا والد بزر جمهر الوزير العادل لأنو شروان ملك الفرس. اشتهر هذا الوزير بزر جمهر برجاحة عقله وحكمته، وأثر عنه كثير من الحكم البليغة، وأحضر جملة كتب من الهند ترجمها إلى اللسان البهلوي. عمر طويلا وتوفي زمن هرمز الثالث ابن أنو شروان بين سنة 580 و590 انتهى. قال ورجل من ولد البختكان من الأهوازيين أن محمد بن حامد ولي بعض كور الأهواز في أيام المأمون، وأن محمد بن حازم الباهلية قدم عليه زائرا ومدحه، فوصله وأحسن إليه وكتب له إلى تستر بحنطة وشعير، فمضى بكتابه وأخذ ما كتب له به، وتزوج هناك امرأة من الدهاقين فزرع الحنطة والشعير في ضيعتها، وولى محمد بن حامد رجلا من أهل الكوفة الخراج بتستر، فوكل بغلة محمد بن حازم وطالبه بالخراج فأداه، فقال يهجوه: زرعنا فلما سلم الله زرعنا، وأوفى عليه منجل بحصادي، بلينا بكوفي حليف مجاعة، أضر علينا من دبا وجرادي، أتى مستعدا ما يكذب دونه، ولج بإرغام له وبعادي، فطورا بإلحاح علي وغلبة، وطورا بخبط دائم وفسادي، ولولا أبو العباس أعني ابن حامد لرحلته عن تستر بسوادي، فكفوا الأذى عن جاركم وتعلموا بأني لكم في العالمين منادي. تستر مدينة كبيرة بالأهواز، والدهاقين جمع دهقان ودهقان، وهو زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم. أوفى عليه أي أشرف، والدبا أصغر الجراد والنمل. قوله ما يكذب دونه أي ما ينثني عن الزرع حتى يستولي على حصة الخراج منه، من قولهم حمل عليه فما كذب، أي من ثنى وما جبن وما رجع. قال فبعث محمد بن حامد إلى عامله فصرفه عن الناحية وقال له عرضتني لما أكره، واحتمل خراج محمد بن حازم. وصفه للشيب. حدث الأصمعي قال قال هذا الباهلي محمد بن حازم في وصف الشيب شيئا حسنا. قال له أبو محمد الباهلي تعني قوله كفاك بالشيب ذنبا لغانية وبالشباب شفيعا أيها الرجل؟ فقال إياه عنيت. فقال له الباهلي ما سمعت لأحد من المحدثين أحسن منه. خبره مع محمد بن زبيدة. حدثني عمي قال حدثنا حسين بن فهم قال حدثني أبي قال دخل محمد بن حازم على محمد بن زبيدة وهو أمير فدعاه إلى أن يشرب معه فامتنع وقال أبعد 50 أصب والشيب للجهل حرب؟ سن وشيب وجهل، أمر لعمرك صعب. يا ابن الإمام فهلا أيام، أيام عود يا رطب. وشيب رأسي قليل ومنهل الحب عذب، وإذ شفاء الغواني مني حديث وشرب. الآن حين رآبي عواذلي ما أحب، آليت أشرب كأسا ما حج لله ركب. قال فأعطاه محمد بن زبيدة ووصله. ننتقل الآن إلى أخبار ابن القصار ونسبه. اسمه فيما أخبرني به أبو الفضل ابن برد الخيار سليمان ابن علي، وذكره جحظة في كتاب الطنبوريين. الطنبوريين يعني الضاربين بالطنبور، وهو من آلات الطرب ذو عنق طويل وستة أوتار، وهو فارسي معرب. قال فتله في نفسه، تله في نفسه وأخلاقه، تل تلا يعني رماه بأمر قبيح. قال وأخلاقه، ومدح صنعته وقال مما أحسن فيه قوله أركت لبرق لاح في فحمة الدجا فأذكرني الأحباب والمنزل الرحبة. ومما أحسن فيه أيضا تعالي نجدد عهد الصبا ونصفح للحب عما مضى. ثلبه جحظة وتنادر، ثلبه جحظة وتنادر عليه. ثلبه يعني عابه، والتندر يعني الحديث بالنوادر والملح. ذكر أنه كان مع أبيه قصارا تعلم الغناء فبرع فيه. القصار والمقصر اللي هو محور الثياب ومبيضها، لأنه يدقها بالقصرة وهي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة بكسر القاف. قال ذكر أنه كان مع أبيه قصارا وتعلم الغناء فبرع فيه، ومن طيب ما ثلبه به جحظة وتنادر عليه به وأراها مصنوعة أنه مر يوما على أبيه ومعه غلام يحمل قاطرميز. القاطرميز كلمة فارسية، اللي هو القطرميز يعني اللي هو واحد يسميه البطرمان اليوم. قال الشاعر أنا لا أرتوي بطاس وكاس فاسقنيها بالزق والقطرميز، وإناء زجاجي برقبة قصيرة وفوها واسعة. ومن البيت المذكور يرى أن الطاء ساكنة والراء محركة. القطرميز، القطرميز احنا بنلفظها القطرميز، ويقول هو صحيح أنا القطرميز. انتهى. قال ومعه غلام يحمل قاطرميز نبيذ وجوامرجة، وجوامرجة مذبوحة. الجوامرجة المذبوحة هذه اللي هي الفروج، الفروجة. أكبر ظني أن تلك الكلمة هي المرادة بدليل قوة قوله مذبوحة مصموطة. نعم، مذبوحة مصموطة، مصموطة يعني نتف شعرها أو نتف شعرها بالماء الحار. فقال الحمد لله الذي أراني ابني قبل موتي يأكل لحم الجواميرات ويشرب نبيذ القاطرميزات. وحدث عن بعض جيرانه أن ابن القصار غنى له يوما بحبل ودلو، وأن إسماعيل بن المتوكل وهب له 200 أترجة، أترجة كانت بين يديه فباعها بثلاثة دنانير، وأنه يحمل بلبكيذة إلى دار السلطان. بلبكيذة يعني من السياق يقول يفهم أنها حقيبة كان يضع فيها حاجياته، ولعلها كانت من جلد النمر، فالظاهر أن صوابها بلنكنبة اللي هو. وأنه يحمل بلبكيذة إلى دار السلطان وله فيها خبز وجبن فيأكله ويحمل في البلبكيد ما يوضع بين يديه في دار السلطان، فيدعو إخوانه عليه، وأكثر من ثلب الرجل مما لا فائدة فيه. ولو أراد قائل أن يقول فيه ما لا يبعد من هذه الأخلاق لوجد مقالا واسعا، ولكنه مما يقبح ذكره، سيما وقد لقيناه وعاشرناه، عفى الله عنا وعنه، كان مفضلا بحضرة السلطان. أخبرنا ذكاء وجه الرزة، ذكاء وجه الرزة، قال: كنا نجتمع في جماعة في الطنبوريين ونشاهدهم في دور الملوك وبحضرة السلطان، فما شاهدت منهم أفضل من المسرور وعمر الميداني وابن القصار. خبره مع زوج البلوري. وحدثني كمرية البكتمورية قالت: كنت لرجل من الكتاب يعرف بالبلوري وكان شيخا، وكانت ستي التي ربتني مولاته، وكانت مغنية شجية الصوت حسنة الغناء، وكانت تعشق ابن القصار، وكانت علامة مصيره إليها أن يجتاز في دجلة وهو يغني، فإن قدرت على لقائه أوصلته إليها وإلا مضى، فأذكره وقد اجتاز بنا في ليلة مقمرة وهو يغني: أنا في يمنى يديها وهي في يسرى يدي، إن هذا لقضاء فيه جور يا أخي، ويغنى في آخره رده: ويلي ويلي يا أبي. وكانت ستي واقفة بين يدي مولاها، فما ملكت نفسها أن صاحت: أحسنت والله يا رجل، فتفضل واعد. ففعل وشرب رطلا وانصرف، وعلم أنه لا يقدر على الوصول إليها، وكان مولاها يعرف الخبر، فتغافل عنها لموضعها من قلبه، فلا أذكر أني سمعت قط أحسن من غنائه صوت: باح بالوجد قلبك المستهام، وجرت في عظامك الأسقام، يوم لا يملك البكاء أخ الشوق فيشفى ولا يرد سلام. لم يقع إلي قائل هذا الشعر، والغناء لمعبد اليقطيني. أخبار معبد. نسبه كان معبد اليقطيني غلاما مولدا خلاسيا. الخلاسي أو في الهامش مكتوب حلاسي بالحاء المهملة، وهو الولد بين أبوين أبيض وأسود، من مولدي المدينة. اشتراه بعض ولد علي بن يقطين وقد شدى بالمدينة، وأخذ الغناء عن جماعة من أهلها وعن جماعة أخرى من علية المغنين بالعراق في ذلك الوقت، مثل إسحاق وابن جامع وطبقتهما. ولم يكن فيما ذكر بطيب المسموع، ولا خدم أحدا من الخلفاء إلا الرشيدة، ومات في أيامه، وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة. خبره مع غلام من المدينة. أخبرني عمي الحسن بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: حدثني معبد الصغير المغني مولى علي بن يقطين قال: كنت منقطعا إلى البرامكة آخذ منهم وألازمهم، فبين أنا ذات يوم في منزلي إذا بابي يدق، فخرج غلامي ثم رجع إلي فقال: على الباب فتى ظاهر المروءة يستأذن عليك. فأذنت له، فدخل علي شاب ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنظف ثوبا ولا أجمل زيا منه، من رجل دنف عليه آثار السقم ظاهرة، فقال لي: إني أرجو لقاك منذ مدة فلا أجد إليه سبيلا، وإن لي حاجة. قلت: ما هي؟ فأخرج 300 دينار فوضعها بين يدي، ثم قال: أسألك أن تقبلها وتصنع في بيتين قلتهما لحنا تغنيني به، فقلت: هاتهما. فأنشدهما وقال: صوت. والله يا طرفي الجاني على بدني، لتطفئن بدمعي لوعة الحزن، أو لأبوحن حتى يحجبوا سكني، فلا أراه ولو أدرجت في كفني. سكني محبوب الذي أسكن إليه. الغناء فيه لمعبد اليقطيني. قال: فصنعت فيهما لحنا ثم غنيته إياه، فأغمي عليه حتى ظننته قد مات، ثم أفاق فقال: أعد فديتك. فناشدته الله في نفسه وقلت: أخشى أن تموت. فقال: هيهات، أنا أشقى من ذاك. وما زال يخضع لي ويتضرع حتى أعدته، فصعق صعقة أشد من الأولى حتى ظننت أن نفسه قد فاضت. فلما أفاق رددت الدنانير عليه ووضعتها بين يديه، وقلت: يا هذا، خذ دنانيرك وانصرف عني، فقد قضيت حاجتك وبلغت وترى وبلغت وترى وبلغت وترا مما أردته، ولست أحب أن أشرك في دمك. فقال: يا هذا، لا حاجة لي في الدنانير. فقلت: لا والله، ولا بعشرة أضعافها إلا على 3 شرائط. قال: وما هن؟ قلت: أولها أن تقيم عندي وتتحرم بطعامي، والثانية أن تشرب أقداحا من النبيذ تشد قلبك وتسكن ما بك، والثالثة أن تحدثني بقصتك. فقال أفعل ما تريد. فأخذت الدنانير ودعوت بطعام فأصاب منه إصابة معذر، معذر يعني من له العذر. ثم دعوت بالنبيذ فشرب أقداحا، وغنيته بشعر غيره في معناه وهو يشرب ويبكي، ثم قال الشرط أعزك الله، فغنيته فجعل يبكي أحر بكاء وينشج، وينشج أشد نشيج وينتحب. فلما رأيت ما به قد خف عما كان يلحقه، ورأيت النبيذ قد شد من قلبه، كررت عليه صوته مرارا ثم قلت حدثني حديثك. فقال أنا رجل من أهل المدينة، خرجت متنزها في ظاهرها وقد سال العقيق، في العقيق موضع بالمدينة مما يري الحر إلى منتهى البقيع، وقد سال العقيق، خرجت في فدية من أقراني وأخداني، وأخداني جمع خدن وهو الصديق، فبصرنا بقينات قد خرجنا لمثل ما خرجنا له، فجلس حجرة يعني جانبا منا، وبصرت فيهن بفتاة كأنها قضيب قد طله الندى، تنظر بعينين ما ارتد طرفهما إلا بنفس من يلاحظهما، فأطلنا وأطلنا حتى تفرق الناس وانصرفنا وانصرفنا، وقد أبقت بقلبي جرحا بطيئا اندماله، فعدت إلى منزلي وأنا وقيذ يعني صريع، وخرجت من الغد إلى العقيق وليس به أحد، فلم أر لها ولا لصواحباتها أثرا، ثم جعلت أتتبعها في طرق المدينة وأسواقها، فكأن الأرض أضمرتها، فلم أحس لها بعين ولا أثر، وسقمت حتى أيس مني أهلي، ودخلت ظئري فاستعلمتني حالي، الظئر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له، وضمنت لي حالها والسعي فيما أحبه منها، فأخبرتها بقصتي فقالت لا بأس عليك، هذه أيام الربيع وهي سنة خصب وأنواء، وليس يبعد عنك المطر وهذا العقيق، فتخرج حينئذ وأخرج معك، فإن النسوة سيجئنا، فإذا فعلنا ورأيتها تبعتها حتى أعرف موضعها، ثم أصل بينك وبينها وأسعى لك في تزويجها، فكأن نفسك اطمأنت إلى ذلك ووثقت به وسكنت إليه، فقويت وطمعت وتراجعت نفسي، وجاء مطر بعقب ذلك، فأسال الوادي وخرج الناس، وخرجت مع إخواني إليه، فجلسنا مجلسنا الأول بعينه، فما كنا والنسوة إلا كفرسي رهان، وأومأت إلى ظئري فجلست حجرة منا ومنهن، وأقبلت على إخواني فقلت لقد أحسن القائل حيث قال رمتني بسهم أقصد القلب وانثنت، وقد غادرت جرحا به وندوبا، فأقبلت على صواحباتها فقائل أحسن والله القائل، وأحسن من أجابه حيث يقول بنا مثل ما تشكو، فصبرا لعلنا نرى فرجا يشفي السقام قريبا. فأمسكت عن الجواب خوفا من أن يظهر مني ما يفضحني وإياها، وعرفت ما أرادت، ثم تفرق الناس وانصرفنا، وتبعتها ظئري حتى عرفت منزلها، وصارت إلي فأخذت بيدي ومضينا إليها، فلم تزل تتلطف حتى وصلت إليها، فتلاقينا وتداورنا على حال مخالسة ومراقبة، وشاع حديثي وحديثها، وظهر ما بيني وبينها، فحجبها أهلها وتشدد عليها أبوها، فما زلت أجتهد في لقائها فلا أقدر عليه، وشكوت إلى أبي لشدة ما نال لي حالي، وسألته خطبتها لي، فمضى أبي ومشيخة أهلي إلى أبيها فخطبوها، فقال لو كان بدأ بهذا قبل أن يفضحها ويشهرها لأسعفته بما التمس، ولكنه قد فضحها، فلم أكن لأحقق قول الناس فيها بتزويجه إياها، فانصرفت على يأس منها ومن نفسي. قال معبد فسألته أن ينزل، فحضرني وصارت بيننا عشرة، حضرني يعني سرني، ثم جلس جعفر بن يحيى للشرب، فأتيته فكان أول صوت غنيته صوتي في شعر الفتاة، فطرب عليه طربا شديدا وقال ويحك إنها لهذا الصوت حديثة، فما هو؟ تحدثته، فأمر بإحضار الفتاة فأحضر من وقته، واستعاده الحديث فأعاده عليه، فقال هي في ذمتي حتى أزوجك إياها، فطابت نفسه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح، وغدا جعفر إلى الرشيد فحدثه الحديث فعجب منه، وأمر بإحضارنا جميعا فأحضرنا، وأمر بأن أغنيه الصوت فغنيته، وشرب عليه وسمع حديث الفتى، فأمر من وقته بالكتاب إلى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وابنته وجميع أهله إلى حضرته، فلم يمض إلا مسافة الطريق حتى أحضر، فأمر الرشيد بإيصاله إليه فأوصل، وخطب إليه الجارية للفتى وأقسم عليه ألا يخالف أمره، فأجابه وزوجه إياها، وحمل إليه الرشيد 1000 دينار لجهازها و1000 دينار لنفقة طريقه، وأمر للفتى ب1000 دينار، وأمر جعفر لي وللفتى ب1000 دينار، وكان المدني بعد ذلك في جملة ندماء جعفر بن يحيى. صوت: هل نفسك المستهامة السدمة سالية مرة ومعتزمة عن ذكر خود قضى لها الملك الخالق ألا تكنها ظلمة. هذا الشعر لابن أبي الزوائد، والغناء لحكم. فننتقل إلى ابن أبي الزوائد لنتعرف على نسبه وشيء من أخباره. أخبار ابن أبي الزوائد ونسبه: هو سليمان بن يحيى ابن زيد بن معبد بن أيوب ابن هلال بن عوف ابن نضلة بن عصية ابن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ابن منصور، يقال له ابن أبي الزوائد أيضا، شاعر مقل من مخضرمي الدولتين، كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره في جارية كان يتعشقها. أخبرني بذلك محمد بن خلف وكيع، قال حدثنا ابن أبي خيثمة عن بعض رجاله عن الأصمعي، وأخبرني وكيع قال حدثني طلحة بن عبد الله الطلحي قال أخبرني أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال كان ابن أبي الزوائد يتعشق جارية سوداء مولاة الصهيبيين، وكان يختلف إليها وهي في النخل بحاجزة، فلما حان الجداد قال حجيج أمسى جداد حاجزة فليت أن الجداد لم يحني، وشت بين وكنت لي سكنا فيما مضى كان ليس بالسكن، قد كان لي منك ما أسر به وليت ما كان منك لم يكني، نعف في لهونا ويجمعنا المجلس بين العريش والجرن، يعجبنا اللهو والحديث ولا نخلط في لهونا هنا بهني، لو قد رحلت الحمار منكشفا لم أرها بعدها ولم ترني. قوله الصهيبيين، مولاة الصهيبيين نسبة إلى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وهو من النمر بن قاسط، سبته الروم وهو غلام صغير فنشأ بالروم، ثم ابتاعته كلب منهم وقدمت به مكة، فاشتراه منهم عبد الله بن جدعان وأعتقه، وقد أسلم وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة 38 ودفن بالبقيع فرضي الله عنه تعالى وأرضاه. أما قوله جد الجداد، جد النخل صرمه وقطعه، وأمسى هنا تامة من قوله أمسى جداد حاجزة، حجيج أمسى جداد حاجزة هنا تامة وليست ناسخة. المفهوم من السياق أنه ينادي معشوقته فيقول يا حجيج حان قطع، وحاجزة اسم البقعة التي كان فيها النخل، وشتى يعني فرق، والبين البعد والفراق، والجرن الجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، وجمع جرين أجرنة وجرن كعنق. الهن كناية عما يستفحش ذكره من الرجل والمرأة، ورحل البعير حط عليه الرحم. قال فقال له أبو محمد الجمحي إن الشعراء يذكرون في شعرهم أنهم رحلوا الإبل والنجائب، وأنت تذكر أنك رحلت حمارا. فقال ما قلت إلا حقا، والله ما كان لي شيء أرحله غيره. قال وقال فيها أيضا يا ليت أن العرب استلحقوا ريم الصهيبيين ذاك الأجم، وكان منهم فتزوجته أو كنت من بعض رجال العجم. ريم الصهيبيين مخفف رئم هو الظبي الخالص البياض، وأجم أي ليس له قرنان. هجاؤه لأبي عبيدة بن عبد الله، حدث وكيع قال حدثني طلحة بن عبيد الله ابن الزبير بن بكار عن عمه قال كان أبو عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة صديقا لابن أبي الزوائد، ثم تباعد ما بينهما لشيء بلغ أبا عبيدة عنه فهجره من أجله فهجاه فقال: قطع الصفاء ولم أكن أهلا لذاك أبو عبيدة، لا تحسبنك عاقلا فلأنت أحمق من حميدة. وحميدة هذه كانت امرأة بالمدينة رعناء يضرب بها المثل في الحمق. شعره في قيان حماد بن عمران. حدث أبو عبيدة قال: دخل ابن أبي الزوائد إلى حماد بن عمران الطليحي، وكان يلقب بعطعط، وكان له قيان يسمعهن الناس عنده، فرآهن ابن أبي الزوائد فقال فيهن: أقول وقد صفت البذر لي، قال البذر أدخلني عطعط، فإني امرؤ لا أحب الزنا ولا يستفزني البربط، ولو بعضهن ابتغى صبوتي لخالط هامتها المخبط. المخبط العصا يخبط بها الورق، والبربط اللي هو العود معرب. لبئس فعال امرئ قد قرى وهمت عوارضه تشمط، وما كنت مفترشا جارتي وسيدها نائم يضرط، أأفرغ في جارتي نطفة حراما كما يفرغ المصعط؟ أو المصعط، ممكن المصعط وممكن المصعط، وهو ما يجعل فيه الصعوط ويصب منه في الأنف. الشمط بالتحريك بياض الرأس يخالطه سواده، والعارضة صفحة الخد. هجاؤه لامرأته الأنصارية. أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثني أبو هفان، حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: حدثني المسيبي أن ابن أبي الزوائد كانت عنده امرأة أنصارية، فطال لبثها عنده حتى ملها وأبغضها، فقال يهجوها: يا رمل، لو حدثت أنك سلفع شوهاء كالسعلات بين سعالي، ما جاء يطلبك الرسول بخطبة مني ولا ضمت عليك حبالي، ولقد نهى عنك النصيح وقال لي: لا تقرنن بذية بعيالي. لما هززت مهندي وقذفته فيها وقد أرهفته بصقالي، رجع المهند ماله من حيلة، وهناك تصعب حيلة المحتال، وكأنما أولجته في قلة قد بردت للصوم أو بوقالي، ورأيت وجها كاسفا متغيرا وحرا أشق كمركن الغسال، ما كان أير الفيل بالغ قعره بتحامل عنه ولا إدخالي، ولقد طعنت مبالها بسلاحها فوجدت أخبث مسلح ومبالي. السلفع الصخابة البذيئة السيئة الخلق، والسعلات أخبث الغيلان، والبوقال كوز بلا عروة، والمركن الآنية التي تغسل فيها الثياب. وقال لها وقد فخرت: هلا سألت منازلا بغراري، عمن عهدت به من الأحرار، أين انتأوا ونحاهم صرف النوى عنا وصرف مقحم من رياري، كره المقام وظن بي وبأهلها ظنا فكان بنا على إصراري، عدي رجالك واسمعي يا هذه عني مقالة عالم مفخاري، سأعد سادات لنا ومكارما وأبوة ليست علي بعاري، قيس وخندف والداي كلاهما والعم بعد ربيعة بن نزاري، من مثل فارسنا دريد فارسا في كل يوم تعانق وكراري، وبنو زياد من لقومك مثلهم أو مثل عنترة الهزبر الضاري، والحي من سعد ذؤابة قومهم والفخر منهم والسنام الواري، والمانعون من العدو ذمارهم والمدركون عدوهم بالثار، والناكحون بنات كل متوج يوم الوغى غصبا بلا إمهار، وبنو سليم نكل من عاداهم وحيا العفاة ومعقل الفرار، ليسوا بأنكاس إذا حاستهم الموت العداة وصمموا لمغار. هنا دريد أو قيس في الأول، قيس انتأى نأى وبعد، والنوى البعد، وتقحيم النفس في الشيء بمعنى إدخالها فيه من غير روية. وقيس الذي ذكره هنا في قيس وخندف والدايا، هذا قيس ابن إلياس وهو عيلان بن مضر ابن نزار، وخندف هي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، زوجة إلياس بن مضر بن نزار. أما دريد فهو دريد بن الصمة فارس العرب من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. وكراري بكسر الكاف مصدر كاره مكارة وكرانا وكرارا. أما زياد من قوله وبنو زياد من لقومك مثلهم، هو زياد بن الربيع من بني عيسى بن بغيض، وعنترة الفوارس من بني عبس معروف، والهزبر الأسد. أما سعد والحي من سعد ذؤابة قومهم، فهم بنو سعد بن زيد منات بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن عيلان بن مضر، أو هم بنو سعد بن بكر بن هوازن، وذؤابة كل شيء أعلاه، والواري الشحم السمين. وبنو سليم هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. والثكل الموت والهلاك، والحياء الخصب والمطر، والعفاة جمع عاف، وهو كل طالب فضل أو رزق. وأنكاس جمع نكس بكسر النون، وهو الضعيف والمقصر عن غاية النجدة والكرم. وحاسي حاسي يعني مفاعلة من الحسو، والمغار الإغارة. قدومه بغداد وتشوقه إلى المدينة وشعره. أخبرني عيسى بن الحسين قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال كان ابن أبي الزوائد وفد إلى بغداد في أيام المهدي فاستوخمها، فقال يتشوق إلى المدينة ويخاطب أبا غسان محمد بن يحيى وكان معه نازلا: يا ابن يحيى ماذا بدا لك؟ ماذا أمقام أم قد عزمت الخياب؟ فالبراغيث قد تفور منها سامر، ما نلوذ منها ملاذا، ما نلوذ منها ملاذا، فنحك الجلود طورا فتدمى، ونحك الصدور والأفخاذا، فسقى الله طيبة الوبل سحا، وسقى الكرخ والصرات الرذاذا، بندة لا ترى بها العين يوما شاربا للنبيذ أو نباذا، أو فتى ناجنا يرى اللهو والباطل مجدا، أو صاحبا لواذا. هذه الذال فاسمعوها وهاتوا شاعرا قال في الروي علاذا، قالها شاعر لو أن القوافي كن صخرا أطارهن جذاذا. قوله الخواذ والمخاوذة بمعنى الفراق، قد عزمت الخياذة يعني المفارقة، الخواذ والمخاوذة الفراق. وجاء أيضا في القاموس الحواذ بالحاء المهملة وهي البعد. قوله تفور منها أي ثار وهاج، وسامر ما نلوذ سمر يعني اللي هو الساهر الذي لا ينام، طيبة المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تسمى المدينة طيبة وطابة، وهما من الطيب لأن المدينة كان اسمها يثرب والثرب الفساد، فنهى أن تسمى به وسماها طيبة وطابة، وهما تأنيث طيب وطاب بمعنى الطيب، وقيل هو من الطيب بمعنى الطاهر لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. والوبل المطر الشديد الضخم القطر، والكرخ محلة ببغداد، والسرة السرات اللي هو نهر ببغداد، والرذاب المطر الضعيف، ونبذ نبيذا أي اتخذه، والنباذ بائع النبيذ كالخمار بائع الخمر. وقوله هنا بالباطل مجدا أو صاحبا لواذا، يكون ربما تكون صاخبا وليس صاحبا من الصخب، وهو كثرة اللغة والجلبة. واللواذ مبالغة في لائذ، من لاذ به من لاذ به أي لجأ إليه وعاد به. والجذاذ أو الجذاذ أطارهن جذاذا يعني قطع ما كسر، والقطعة جذاذة. قال الفراء في قوله تعالى فجعلهم جذاذا هو مثل الحطام والرفات، ومن قرأها جذاذا بالكسر فهو جمع جذيذ مثل خفيف وخفاف. شعره حين شرب خمرا قال الزبير وأنشدني له أبو غسان محمد بن يحيى، وكان قد دخل إلى رجلين من أهل الحجاز يقال لأحدهما أبو الجواب والآخر أبو أيوب، فسقياه نبيذا على أنه طري لا يسكر، فأسكره فقال سقاني شربة فسكرت منها. أبو الجواب صاحبي الخبيث، وعاونه أبو أيوب فيها، ومن عاداته الخلق الخبيث، فلما أن تمشت في عظامي وهمت وثبتي منها تريث، علمت بأنني قد جئت أمرا تسوء به المقالة والحديث، فدعهم لا أبا لك واجتنبهم فإن خليطهم لهو اللويث. قوله رأس يريث يعني أبطأ، والخليط المخالط واللويث الذي في كتب اللغة أن الألوث الأحمق، فالوصف على وزن أفعل، وقد صرغه الشاعر على فعيل، أو هو بمعنى ملوث يعني ملطخ، فعيل بمعنى اسم المفعول. وتمام الأبيات التي فيها الغناء بعد البيتين المذكورين كالشمس في شرقها إذا سفرت، البيتين هما: هل نفسك المستهامة السدمة سالية مرة ومعتزمة عن ذكر خود قضى لها الملك الخالق ألا تكنها ظلمة، كالشمس في شرقها إذا سفرت عنها ومثل المهات ملتفمة، ما صور الله حين صورها في سائر الناس مثلها نسمة، كل بلاد الإله جئت فما كل بلاد الإله جئت فما أبصرت شبها لها وقد علمه، أنثى من العالمين تشبهها عبسة هكذا ومبتسمة، فتانة المقلتين مخطفة الأحشاء منها البنان كالعنمة، إذا تعاطت شيئا لتأخذه قلت غزال يعطو إلى برمة، يا طيب فيها وطيب قبلتها والقرب منها في الليلة الشجمة، إن من اللذة التي بقيت غشيانك الخود من بني سلمة، لا تهجر الخود إن تغالي بها بعد سلو وقبل ذاك فمه، آتي معدا لها الكلام فما أنطق من هيبة ولا كلمة، أحب والله أن أزوركم وحدي كذا أو أزوركم بلمة، هذا الجمال الذي سمعت به سبحان ذي الكبرياء والعظمة، من أبصرت عينه لها شبها حل عليه العذاب والنقمة. طبعا هنا قوله سفرت المرأة يعني كشفت عن وجهها، والمهات هي البقرة الوحشية، وإخطاف الحشى انطواؤه وضمره، والعنم شجر له ثمر أحمر تشبه به بنان الجواري، والعطو التناول ورفع الرأس واليدين، والبرمة واحدة البرم وهو ثمر الطلح أو ثمر الأراك، والشبمة الباردة، وغالى به اشتراه بثمن غال، ومه بمعنى أكفف أو كفة، والمعنى إن تغالي بالحبيبة فلا تهجرها بعد سلوها إياك، وكف عن هجرها قبل السلو، وذاك أولى بك أي ألا تهجرها ولا تقطع وصلها سالية لك أو غير سالية. واللمة الجماعة من الرجال ما بين 3 إلى 10، والنقمة بفتح النون وكسر القاف النقمة، وصوت: يا هند يا هند نولي رجلا، وكيف تنويل من سفكت دمه، أو تدركي نفسه فقد هلكت، أو ترحميه فمثلكم رحمة. أمر المنصور بزواج بني عبد مناف بالمنافيات. حدث أحمد بن جعفر عن ابن دأب قال: خرجت أنا وأخي يحيى وابن أبي السعلاء والسعلاء السعلاء، ومعنا مصعب بن عبد الله النوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وثابت والزبير ابن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وابن أبي الزوائد السعدي وابن أبي ذئب، متنزهين إلى العقيق. وقد سال يومئذ إذ أتانا آت ونحن جلوس، فسألناه عن الخبر بالمدينة فقال: ورد كتاب أمير المؤمنين المنصور ألا تتزوج منافية إلا منافية. قال ابن أبي ذئب: إذا والله لا يخطب قرشي إلا من لا يحبها، ولا يرغب في من لا يرغب فيها ممن لا فضل له عليها. وكان غير حسن الرأي في بني هاشم، وتكلم ابن خبيب بمثل ذلك، وقال أحدهما: إن نسبنا من بني عبد مناف قد طال، فأدالنا الله منهم أدال الله من عدوه نصره عليه. قال: فغضب مصعب النوفلي وكان أحول، فازدادت عيناه انقلابا، فقال: أما أنت يا ابن أبي ذئب فوالله ما شرفتك جاهلية ولا رفعك إسلام، فيقع في بال أحد أنك عنيت بما جرى، وأما أنتما يا بني خبيب فبغضكما لبني عبد مناف تالد موروث، ولا يزال يتجدد كلما ذكرتم قتل الزبير، وإنكم لمن طينتين مختلفتين، أما إحداهما فمن صفية وهي الطينة الأبطحية السنية، تنزعان إليها إذا نافرتما، وتفخران بها إذا افتخرتما، والأخرى الطينة العوامية التي تعرفانها، ولو شئت أن أقول لقلت، ولكن صفية تحجزني، فأحسنا الشكر لمن رفعكما ولا تميل عليه بمن وضعكما. فقال له مهلا، فوالله لقد يمنى في الإسلام أفضل من قد فوالله لقديمنا في الإسلام أفضل من قديمك، ولحظنا فيه بالزبير أفضل من حظك. فقال مصعب، والله ما تفخران في نسبكما إلا بعمتي، ولا تفضلان في دينكما إلا بابن عمي صلى الله عليه وسلم، فمفاخره لي دونكما. ثم تفرقوا. قوله طبعا هنا الزبير رضي الله تعالى عنه قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع في وقعة الجمل، وأتى عليا بسيفه فقال علي: سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الجبن ومصارع السوء، وقاتل ابن صفية في النار، والخبر مشهور. أما صفية فهي صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي أم الزبير بن العوام. والأبطحية نسبة إلى الأبطح، وهو أبطح مكة، مسيل واديها. وأما المنافرة فهي المفاخرة والمحاكمة في الحسب. قال: ثم تفرقوا. فقال ابن أبي الزوائد: لعمركما يا ابني خبيب بن ثابت، تجاوزتما في الفخر جهلا مداكما، وأنكرتما فضل الذين بفضلهم سمت بين أيدي الأكرمين يداكما، فإنكما لم تعرفا إذ سموتما إلى العز من آل النبي أباكما، ولم تعرف الفضل الذي قد فخرتما، فليس من العوام حقا أتاكما، فلولا الكرام الغر من آل هاشم فلا تجهلا لم تدفعا من رماكما. صوت. محب صد آلفه فليس لليله صبح، يقلبه على مضض مواعد ما لها نجح، له في عينه غرب وفي أحشائه جرح، صحى عنه الذي يرجو زيارته وما يصحو. الغرب هنا بمعنى الدمع بسكون الراء. والشعر هذا لأبي الأسد والغناء لعلويه. فننتقل لنتعرف على أخبار أبي الأسد ونسبه. فاسمه فيما ذكر لنا عيسى بن الحسين الوراق عن عيسى بن إسماعيل تينة عن القحزمي: نباتة ابن عبد الله الحماني. الحمان نسبة إلى حمان حي من تميم، وهو أحد حي بني سعد بن زيد مناء. وأما تينة فهو لقب عيسى. قال: وذكر أبو الهفان، أبو هفان المهزمي نسبة إلى مهزم، ومن أسمائهم أيضا مهزم، ما مهزم يعني مهزم بكسر الميم كمنبر، ومهزم كمعظم، أنه من بني شيبان، وهو شاعر مطبوع متوسط الشعر من شعراء الدولة العباسية، من أهل الدينور. والدينور مدينة من أعمال الجبل بفارس، وكان طبا مليح النوادر، الطب يعني الحاذق الماهر، مليح النوادر مزاحا خبيث الهجاء، وكان صديقا لعلويه المغني الأعسر، ينادمه ويواصل عشرته، ويصله علويه بالأكابر، ويعرضه للمنافع، وله صنعة في كثير من شعره. شعره في جارية ترقبها فأخلفت. قال محمد بن محمد الأبزاري: كان أبو الأسد الشاعر صديقا لعلويه، وكان كثيرا ما يغني في شعره، فدعانا علويه ليلة، ووعدته جارية لآل يحيى بن معاذ، وكانت تأخذ عنه الغناء، أن تزوره تلك الليلة، وكانت من أحسن الناس وجها وغناء، وكان علويه يهيم بها، فانتظرناها حتى أيسنا منها احتباسا. فقال علويه لأبي الأسد: كل في هذا شعرا. فقال: محب صد آلفه فليس لليله صبح، صحى عنه الذي يرجو زيارته وما يصحو. قال: فصنع علويه فيه لحنا من خفيف الثقيل، هو الآن مشهور في أيدي الناس، وغنانا فيه، فلم نزل نشرب عليه حتى أصبحنا. وصنع في تلك الليلة بحضرتنا فيه الرمل في شعر أبي وجزة السعدي: قتلتني بغير ذنب قتول، وحلال لها دم المطلول، ما على قاتل أصاب قتيلا بدلال ومقلتين سبيل. طلب من موسى بن الضحاك غلاما فشاطره غلمانه. أخبرني الحسن بن علي الخفاف قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبو هفان قال: كتب أبو الأسد وهو من بني حمان إلى موسى بن الضحاك: لموسى أعبد وأنا أخوه وصاحبه ومالي غير عبدي، فلو شاء الإله وشاء موسى لآنس جانبي فرج بسعدي. قال: وفرج غلام كان لأبي الأسد، وسعد غلام كان لموسى. فبعث إليه موسى بسعد وقاسمه بعده بقية غلمانه، فأخذ شطرهم وأعطاه شطرهم. سبب هجائه أحمد ابن أبي دواد. حدثني العباس بن ميمون قال ابن ميمون طائع قال: هجا أبو الأسد أحمد بن أبي دواد فقال: أنت امرؤ غث الصنيعة رثها، لا تحسن النكمة إلى أمثالي، نعماك لا تعدوك إلا في امرئ في مسك مثلك من ذوي الأشكال. المسك يعني معنى الجلد. وإذا نظرت إلى صنيعك لم تجد أحدا سموت به إلى الإفضال، فاسلم بغير سلامة ترجى لها إلا لسدك خلة الأنذال. والخل هنا الحاجة والفقر. ويقول: وإذا نظرت إلى صنيعك لم ت... أظن أنها نظرت بالضاء وليس بالضاد، وإذا نظرت. قال: فأدى إليه سلامة وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عائشة هذه الأبيات عن أبي الأسد، فبعث إليه ببرد واستكفه، يعني طلب إليه أن يكف عنه. وبعث بابن عائشة إلى مظالم ما سبذان. ما سبذان هذه كورة ببلاد فارس، وقال له: قد شرفته في التوبيخ لنا فشركناك في الصفقة، فإن كنتما صادقين في دعواكما كنتما من الأنذال، وإن كنتما كاذبين فقد جريتما بالقبيح حسنا. سبب الهجاء. حدث محمد بن الحسن ابن الحرون قال: كان سبب هجاء أبي الأسود أحمد بن أبي دواد أنه مدحه فلم يثبه، ووعده بالثواب ومطره، فكتب إليه: ليتك إذ نبتني بواحدة تقنعني منك آخر الأبد، تخلف ألا تبرني أبدا، فإن فيها بردا على كبدي، اشف فؤادي مني فإن به مني جرحا نكأته بيدي، إن كان رزقي إليك فرم به في ناظري حية على رصدي، قد عشت دهرا وما أقدر أن أرضى بما قد رضيت من أحدي. ويبين هنا سبب هجاء أبي الأسود لأحمد بن أبي دواد، حيث أنه مدحه فلم يثبه، ووعده بالثواب ومطره، فكتب إليه قصيدته التي بدأها بقوله: ليتك إذ نبتني بواحدة تقنعني منك آخر الأبد، تخلف ألا تبرني أبدا. أظن أن تخلف هذه ليست بالخاء المعجمة، وإنما هي بالحاء، تحلف ألا تبرني أبدا، إذا كن معناها أصدق. فإن فيها بردا على كبدي، اشف فؤادي مني فإن به مني جرحا نكأته بيدي، نكأ القرحة يعني قشرها قبل أن تبرأ فنديت، إن كان رزقي إليك فرمي به في ناظري حية على رصدي. الرصد يعني اللي هو مكمن الحية. فكيف أخطأت قد عشت دهرا وما أقدر أن أرضى بما قد رضيت من أحدي، فكيف أخطأت لا أصبت ولا نهضت من عثرة إلى سددي. السدد الاستقامة. لو كنت حرا كما زعمت وقد كذبتني بالمطال لم أعدي، صبرت لما أسأت بي، فإذا عدت إلى مثلها فعد وعدي، فإنني أهل ذاك في طمعي وفي خطائي سبيل معتمدي، أبعدني الله حين يحملني حرصي على مثل ذا من الأودي. الآن أيقنت بعد فعلك بي أني عبد لا لأعبد كفدي، فصرت من سوء ما رميت به أكنى أبا الكلب لا أبا الأسد. مدحون فيض بن صالح. طبعا الأود الاعوجاج، والقفد جمع أقفد وهو المسترخي العنق أو الغليظة، والمروزي نسبة إلى مرو بلد بفارس. أخبرني علي بن الحسين بن عبد السميع المروزي الوراق قال: حدثني عيسى بن إسماعيل تينة عن القحدمي قال: كان أبو الأسد الشاعر واسمه نباتة بن عبد الله الحماني منقطعا إلى الفيض بن صالح وزير المهدي، وفيه يقول: ولائمة لامتك يا فيض في الندى، فقلت لها: لن يقدح اللوم في البحر، أرادت لتنهى الفيض عن عادة الندى، فمن ذا الذي يفني السحاب عن القطر، مواقع جود الفيض في كل بلدة، مواقع ماء المزن في البلد القفري كأن وفود الفيض لما تحملوا إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القدر. وكان أبو الأسد قبله منقطعا إلى أبي دلف مدة، فلما قدم عليه علي بن جبل العكوك غلب عليه وسقطت منزلة أبي الأسد عنده، فانقطع إلى الفيض بعد عزله عن الوزارة ولزومه منزله، وذلك في أيام الرشيد. وفيه يقول: أتيت الفيض مشتكيا زماني فأعداني عليه جود فيضي، وفادت كفه بالبذل منه كما كف ابن عيسى ذات غيظي. أعداه بمعنى نصره وأعانه وقواه، وغاض الماء غيظا يعني قل ونقص. مدحوه حمدون بن إسماعيل وهجاؤه علي بن المنجم. سأل أبو الأسد بعض الكتاب وهو علي بن يحيى المنجم حاجة يسأل فيها بعض الوزراء فلم يفعل، وبلغ حمدون بن إسماعيل الخبر فسأل له فيها مبتدئا ونجزها وأنفذها إليه. فقال أبو الأسد يهجو الرجل الذي كان سأله الحاجة ويمدح حمدون بن إسماعيل: صنع من الله أني كنت أعرفكم قبل اليسار وأنتم في التبابين، فما مضت سنة حتى رأيتكم تمشون في القز والكوهي واللين وفي المشاريق، ما زالت نساؤكم يصحن تحت الدوالي بالوراشين، فصرن يرفلن في وشي العراق وفي طرائف الخز من دكن وطارون، أنسين قطع الحلاوة من معادنها وحملهن كشوثا في الشقابين، حتى إذا أيسروا قالوا وقد كذبوا نحن الشهاريج أولاد الدهاقين، في است أم ساسان أيري إن أقربكم وأير بغل مشذ في استشيرين، لو سيل أوضعهم قدرا وأنذلهم لقال من فخره إني ابن شوبيني. وقال: أقطعني كسرى وورثني فمن يفاخرني أم من يناويني، من ذا يخدر كسرى وهو في سقر دعوى النبيط وهم بيض الشياطين، وأنهم زعموا أن قد ولدتهم كما ادعى الضب إني أني نطفة النون، كما ادعى الضب إني نطفة النون، فكان ينحز جوف النار واحدة تفري وتصدع خوفا قلب قارون، أما تراهم وقد حطوا برادعهم عن أتمهم واستبدوا بالبرابين، وأفرجوا عن مشارات البقول إلى دور الملوك وأبواب السلاطين، تغلي على العرب من غيظ مراجلهم عداوة لرسول الله في الدين، فقل لهم وهم أهل لتزنية شر الخليقة يا بخرس العفانين، ما الناس إلا نزار في أرومتها وهاشم سرجها الشم العرانين، والحي من سلفي قحطان إنهم يزرون بالنبط اللكن الملاعين، فما على ظهرها خلق له حسب مما يناسب كسرى غير حمدون، قرم عليه شهنشاهية وندا ينبيك عن كسروي الجد ميمون، وإن شككت ففي الإيوان صورته فانظر إلى حسب باد ومخزون. قوله التبابين وأنتم في التبابين جمع تبان، وهو سراويل صغار مقدار شبر يستر العورة المغلبة، فقط يكون للملاحين. والقز الحرير، والكوهي ضرب من الثياب بيض نسبة إلى كوهستان، كورة بين نيسابور وهرات ومدينة بكرمان. واللين أي اللين، لين العيش وخفضه ونعومته. اللين أيضا اسم قرية بمرو، وقرية بين الموصل وانصيبين، ولعلها كانت مشهورة بضرب من الثياب ينسب إليها فقيل الليني، كالكوهي المنسوب إلى كوهستان، وعليه يكون صواب الكلمة والليني. أما المشاريق من قوله: وفي المشاريق ما زالت نساؤكم، جمع مشراق كمحراب أي مشريق كمنديل، وهو موضع القعود في الشمس بالشتاء كالمشرقة، والدوالي جمع دالية وهي الدولاب يستقى عليه، والناعور والوراشين جمع ورشان محركة، وهو طائر شبه الحمامة، ومن أمثال أهل العراق بعلة الورشان تأكل الرطب المشان، وتأكل الرطب المشان بالإضافة قال: ولا تكن الرطب المسان، والمشان من أطيب الرطب، يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر. رفلت أي جرت ذيلها وتدخترت أو خطرت بيدها، والوشي نقش الثوب، والخز الحرير، ودكن جمع أدكن ودكناء، والدكنة لون إلى السواد، والطاروني من دكن وطاروني. الطارون ضرب من الطرن وهو الخز، وقوله الحلاوة نبتة زهرتها صفراء لها شوك كثير وورق صغير مستدير، والجمع الحلاوة أيضا والحلاويات. وروى عن الأسمعي في باب فعالة بالضم والكسر خزامة ورخامة وحلاوة، كلهن نبت ومن معادنها يعني من منابتها. والكشوث كشوثا في الشقابين، وحملهن كشوثا في الشقابين. الكشوث اللي هو تقرأ بالفتح وبالضم، نبات أصفر يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض ويجعل في النبيذ. وقال الشاعر هو الكشوث، فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر. والشكبان طبعا مفرد الشقابين، الشكبان شباك يسويها الحشاشون الذين يقطعون الحشيش من الليث والخوص، تجعل لها عرى واسعة يتقلدها الحشاش فيضع فيها الحشيش. والشهاريج وجوه القوم وأعيانهم، جمع شهرج أصلها بالفارسية جهرة ومعناها الوجه. والدهاقين جمع دهقان ودهقان بالكسر والضم وهو رئيس الإقليم، وهي كلمة معربة. أما ساسان في استم ساسانة، هذه ساسان الأكبر أبو أردشير بابك رأس الدولة الساسانية التي حكمت فارس من عام 202 إلى 636، وكان آخر أكاسرتها يزدجرد الثالث الذي فتح العرب في عهده بلاد فارس. وشيرين زوجة برويز ملك الفرس الذي حكم من سنة 591 إلى 627، وكانت زوجته المحبوبة المقربة إليه، وكان حبه لها مضرب الأمثال في الوفاء والإخلاص ومادة دسمة لأدباء الفرس وشعرائهم الروائيين. وشظ وأشظ إذا إن أنعظ حتى يصير متاعه كالشذاذ. والشذاذ ككتاب خشب محددة الطرف تدخل عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير. وقوله لو سيل أوضعهم قدرا وأنذلهم، سال يسيل كخاف يخاف لغة في سال. وشوبين هو بهرام جوبين، كان صاحب الجيش لدى هرمز ابن أنوشروان العادل، وقد سعى بينهما سعات السوء حتى أفسدوا ذات بينهما، واعتدى هرمز على قائده وظل يوبخه ويستهزئ به حتى اضطره إلى الخروج عليه. وقد جرت بين جوبين وبين هرمز ثم ابنه خسرو بروير حروب انتهت بانهزام جوبين وفراره إلى التركي وقتله هناك. لو سيل أوضعهم قدرا وأنذلهم لقال من فخره إني ابن شوبيني. وقال أقطعني كسرى وورثني، أقطعه قطيعة من الأرض يعني أعطاه إياها يتملكها ويستبد بها وينفرد. يناويني مسهل يناوئني أي يعاديني. وسقر جهنم والنبط والنبيط والأنباط جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. وبيض الشياطين يعني أولادهم وسلالتهم. والضب دويبة من الحشرات تشبه الورل، قال عبد اللطيف البغدادي الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة الرمال. ومقر الثاني المياه، وهمزة إن مكسورة لأنه ضمن إدعى، لأنه ضمن إدعى معنى قال أو التقدير، كما ادعى الضب قائلا إني، هذا من قوله كما ادعى الضب إني نطفة النون. قارون كان من قوم موسى وهو ابن عمه وابن خالته، وفيه يقول الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ونحزه أي ضربه ودفعه ونخسه ودقه، نحزه في صدره ضربه بجمع كفه، تفري تشك ومثلها تصدع. والبرادع جمع بردعة وهي بالدال وبالذال، والأتن جمع أتان وهي الحمارة. والبرادين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. وقوله أفرجوا عن المكان وأفرجوا عن مشارات البقول إلى يعني تركوه. ومشارات المزرعة مجاري مائها وسواقيها جمع مشارة، أو هو مشارات بالتاء المربوطة بمعنى مبايعة. والتزنية القذف. وبخر بخر جمع أبخر وصف من البخر بالتحريك وهو النتن في الفم وغيره، والعفانين جمع عفنون، كعصفور وهو اللحية أو ما نبت على الذقن وتحته سفلة، ويريد بها هنا الأفواه. والأرومة الأصل، والسرج جمع سراج، والشم جمع أشم، وصف من الشمل بالتحريك وهو ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها. أما العرانين فجمع عرنين بالكسر وهو الأنف، وشم العرانين كناية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس. قحطان أصل عرب اليمن ومنه تناسلوا. قوله سلفي قحطان لأن مرجع العرب القحطانية إلى قبيلتين، حمير بن سبأ وكهلان بن سبأ. واللكن جمع ألكن، وصف من اللكنة بضم اللام وهي عجبة في اللسان وعي. والقرن اللي هو السيد، وشاهن شاهية نسبة إلى شاهن شاه، وشاه بالفارسية معناه الملك، وشاهن شاه معناه ملك الملوك قال الأعشى، وكسرى شاهن شاه الذي صار ملكه، وأصله شاهان شاه، حذف منه الألفان فبقي شاهن شاه. والنبى بمعنى الخبر يعني النبى، سهلت الهمزة. عتابه لأبي دلف لحجبه إياه، أخبرني عمي قال حدثنا أحمد بن أبي طاهر أن أبا الأسد زار أبا دلف في الكرج. الكرج مدينة بفارس بين همذان وأصبهان، وأول من مصرها أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي، وجعلها وطنه، وإليها قصده الشعراء وذكروها في أشعارهم. قال فعجب عنه أياما، فقال يعاتبه وكتب بها إليه: ليت شعري أضاقت الأرض عني، أم بفج أنا الغداة طريد، أم أنا قانع بأدنى معاش، همة الكوت والقليل الزهيد، مكولي قاطع وسيفي حسام، فيدي حرة وقلبي شديد، رب باب أعز من بابك اليوم عليه عساكر وجنود، قد ولجناه داخلين غدوا ورواحا وأنت عنه مدود، فاكف في اليوم من حجابك إذ لست أميرا ولا خميسا تقود، واغترب في فدافد الصد إذ لست أسيرا ولا علي قيود، لا يقيم العزيز في بلد الهون ولا يكبت الأريب الجليد. الفج الطريق الواسع بين جبلين، مدود يعني مدفوع ومطرود، والخميس هو الجيش لأنه خمس فرق هي المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة، والفدافد جمع فدفد وهي الفلاه. شعره في صديقه بسطان، أخبرني علي بن صالح ابن الهيثم قال أنشدني أبو هفان لأبي الأسد في صديق له يقال له بسطان كان برا به، قال وهذا من جيد شعره، وقد سرق البحتري معناه معا منه في شعر مدح ابن علي بن يحيى المنجم: أعدو على مال بسطان فأنهبه، كما أشاء فلا تثنى إلي يدي حتى كأني بسطام بما احتكمت فيه يداي، وبسطام أبو الأسد. رثاؤه إبراهيم الموصلي، حدثنا أبو هفان وأخبرنا به يحيى بن علي بن يحيى قال حدثني أبو أيوب المديني قال حدثنا أبو هفان قال حدثنا أبو دعامة قال لما مات إبراهيم الموصلي قيل لأبي أسد وكان صديقه: ألا ترثيه؟ فقال: يرثيه. تولى الموصلي فقد تولت بشاشات المزاهر والقيان، وأي ملاحة بقيت فتبقى حياة الموصلي على الزمان، ستبكيه المزاهر والملاهي ويسعدهن عاتقة الدنان، وتبكيه الغوية إذ تولى ولا تبكيه تالية القرآن. فقيل له: ويحك فضحته وقد كان صديقك. فقال: هذه فضيحة عند من لا يعقل، أما من يعقل فلا. أبأي شيء كنت أذكره وأرثيه به؟ أبالفقه أم بالزهد أم بالقراءة؟ وهل يرثى إلا بهذا وشبهه؟ المزاهر جمع مزهر وهو العود يضرب به. وقوله الدنان جمع دن، والغوية المرأة الضالة، والقراء القرآن مسهل القرآن يعني خفت الهمزة، والخمر المعتقة، الخمر المعتقة، والعتيق والعتيقة والعاتق أي لم يفض أحد ختامها، أو قديمة حبست زمانا في ظرفها. هجاؤه شاهين بن أخي أبي دلف، حدث أبو الفضل الكاتب وهو ابن خالة أبي عمرو الطوسي قال كنت مقيما بالجبل بأرض فارس، فمر بي أبو الأسد الشاعر الشيباني فأنزلته عندي أياما وسألته عن خبره، فقال: صادفت شاهين بن عيسى ابن أخي أبي دلف، فما احتبسني ولا برني ولا عرض علي المقام عنده، وقد حضرني فيه أبيات فاكتبها. ثم أنشدني: إني مررت بشاهين وقد نفحت ريح العشي وبرد الثلج يؤذيني، فما وقى عرضه مني بكسوته، لا بل ولا حسب دان ولا ديني، إن لم يكن لبن الدايات غيره عن طبع آبائه الشم العرانيني، فربما غاب بعل عن حليلته، فما كها بعض سواس البراديني، وما تحرك أير فامتلى شبقا إلا تحرك عرق في استشاهيني. ثم قال: لأمزقنه كل ممزق، ولأصيرن إلى أبي دلف فلأنشدنه. ومضى من فوره يريد أبا دلف، فلم يصل إليه حتى بلغ أبا دلف الشعر، فشق عليه وغمه، وأتاه أبو الأسد فدخل عليه فسأله عن قصته مع شاهين فأخبره بها، فقال: هب لي. قال: قد فعلت. وأمر له بعشرة آلاف درهم فأمسك عنه. قال أبو الفرج: هذا البيت الأخير لبشار كان عرض له، فقال: وما تحرك أير فامتلى شبقا إلا تحرك عرق في است فلان. ثم قال: في است من؟ ومر به تسنيم ابن الحواري فسلم عليه، فقال: في است تسنيمي والله. فقال له: أي شيء ويلك؟ فقال: لا تسل. فقال: قد سمعت ما أكره، فاذكر لي سببه. فأنشده البيت، فقال: ويلك، أي شيء حملك على هذا؟ قال: سلامك علي، لا سلم الله عليك ولا علي إن سلمت عليك بعدها. وبشار يضحك، وقد مضى هذا الخبر بإسناده في أخبار بشار. صوت. وقد جمع معه كل ما يغنى في هذه القصيدة: أجدك إن نعم نأت أنت جازع، قد اقتربت لو أن ذلك نافع، وحسبك من نأي ثلاثة أشهر، ومن حزن أنشاك قلبك رابع، بكت عين من أبكاك ليس لك البكاء، ولا تتخالجك الأمور النوازع، فلا يسمع عن سري وسرك ثالثا، ألا كل سر جاوز اثنين شائع، وكيف يشيع السر مني ودونه، حجاب ومن فوق الحجاب الأضالع، كأن فؤادي بين شقين من عصا، حذار وقوع البين والبين واقع، وقالت وعيناها تفيضان عبرة بأهلي بين لي متى أنت راجع، فقلت لها بالله يدري مسافر، إذا أدمرته الأرض ما الله صانع، فشدت على فيها اللثام وأعرضت، وأقبلن بالكحل السحيق المدامع. قوله تخالجته الهموم يعني نازعته، يقال تخالجته الهموم إذا كان له هم في ناحية وهم في ناحية، كأنه يجذبه إليه، والنوازع التي تنزع النفوس من صدورها، والسحيق المسحوق. وأقبلنا بإثبات النون على لغة طي وأزد شنوة، أو هو وأقبل، وسيرد بعد في القصيدة. قال: هذا الشعر لقيس بن الحدادية، والغناء لإسحاق. فننتقل إذن إلى أخبار قيس بن الحدادية ونسبه. هو قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن باطر بن صالح بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن الحارث وهو خزاعة بن عمرو وهو مزيقية بن عامر وهو ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وهو رداء ويقال رديني. وقد مضى نسبه متقدمة، والحدادية أمه، وهي امرأة من محارب ابن خصف ابن قيس ابن عيلان ابن مدر، ثم من قبيلة منهم يقال لهم بنو حداد، شاعر من شعراء الجاهلية، كان فاتكا شجاعا صعلوكا خليعا، خلعته خزاعة بسوق عكاظ، وأشهدت على أنفسها بخلعها إياه، فلا تحتمل جريرة له، ولا تطالب بجريرة يجرها أحد عليه. أغار على بني قمير وقتل ابن عش وقال شعرا. قال أبو الفرج: نسخت خبره من كتاب أبي عمرو الشيباني. لما خلعت خزاعة بن عمرو وهو مزيقياء ابن عامر وهو ماء السماء ابن الحارث قيس بن الحدادية ابن الحدادية، كان أكثرهم قولا في ذلك وسعيا قوم منهم يقال لهم بنو قمير ابن حبشية ابن سلول، فجمع لهم قيس شذاذا من العربي وفتاكا من قومه، الشذاذ الذين ليسوا في حيهم ومنازلهم، وفتاكا من قومه، واغار عليهم بهم، وقتل منهم رجلا يقال له ابن عش، واستاق اموالهم، فلحقه رجل من قومه كان سيدا، وكان ضلعه مع قيس فيما جرى عليه من الخلع. ضلعه يعني ميله وهواه. يقال له ابن محرق، فاقسم عليه ان يرد ما استاقه، فقال: اما ما كان لي ولقومي فقد اضررت قسمك فيه، واما ما اعتورته ايدي هذه الصعاليك فلا حيلة لي فيه. فرد سهمه وسهم عشيرته وقال في ذلك: فاقسم لولا اسهم ابن محرق مع الله ما اكثرت عد الاقارب، تركت ابن عش يرفعون برأسه، ينوء بساق كعبها غير راتب، وانهاهم خلعي على غير ميميرة من اللحم حتى غيبوا في الغوائب. اعتبروا الشيء وتعاوروه معنى تداولوه. وقوله لولا اسهم اي لولا ان اسهم، لولا اسهم اي لولا ان اسهم بتقدير ان، كقوله انت المبارك والميمون سيرته، لولا تقوم درء القوم لاختلفوا. واسهم له يعني اعطاه سهما، والمعنى لولا ان ابن محرق جعل الله سهما في هؤلاء القوم، اي لولا انه اقسم علي بالله ان ارد اليهم ما غنمته منهم ما اكثرت عد الاقارب، اي لقللت عدد اقاربي فلم ابق على هؤلاء الذين نالوني بالاذى منهم. وقوله غير راتب اي غير منتصب. وقوله انهاهم خلعي على غير ميرة، نهى من اللحم كفرح وانهى شبع منه واكتفى، والميرة الطعام يمتاره الانسان اي يجلبه. وقال ابو عمرو: اغار ابو بردة ابن هلال ابن عويمر اخو بني مالك ابن افصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر ابن امرئ القيس على هوازن في بلادها، فلقي عمرو ابن عامر ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة وبني نصر ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن، فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت بنو عامر وبنو نصر، وقتل ابو بردة قيس ابن زهير اخا خداش ابن زهير الشاعر، وسبى نسوة من بني عامر منهن صخرة بنت اسماء بن الضريبة النصري، وامرأتين منهم يقال لهما بيقر وريا، ثم انصرفوا راجعين. فلما انتهوا الى هرشا، وهرشا ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة، خنقت صخرة نفسها فماتت، وقسم ابو بردة السبي والنعم والاموال في كل من كان معه، وجعل فيه نصيبا لمن غاب عنها من قومه وفرقه فيهم. ثم اغارت هوازن على بني ليث، فاصابوا حيا منهم يقال لهم بنو الملوح بن يعمر بن عوف، ورعاء لبني ضافر بن حبشية، فقتلوا منهم رجلا وسبوا منهم سبيا كثيرا واستاقوا اموالهم. فقال في ذلك مالك بن عوف النصري: نحن جلبنا الخيل من بطن لية وجلدان جردا منعلات ووقحا. هذا مالك بن عوف النضري كان قائد المشركين في غزوة حنين. وقوله من بطن لية من نواحي الطائف، مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرافه من حنين يريد الطائف، وامر وهو بلية بهدم حصن مالك بن عوف. وجلدان يروى بالدال وبالذال، موضع قرب الطائف بين لية وسبل، يسكنه بنو نصر بن معاوية من هوازن. جردا جمع اجرد، وهو القصير الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم. وفرس منعل شديد الحافر، ووقح وقح الحافر صلب فهو واقح، والجمع وقح يعني صلب باق على الحجارة وفي البيت خرم. قال: فاصبحنا قد جاوزنا مرا وجحفة، وجاوزنا من اكناف نخلة ابطحا، تلقتنا ديطاري خزاعة بعدما ابرنا بصحراء الغميم الملوحة، قتلناهم حتى تركنا شريدهم نساء وايتاما ورجلا مسدحا، فانك لو طالعتهم لحسبتهم بمنعرج الصفراء عترا مذبحا. قوله الديطار الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده، وأبارهم يعني أهلكهم. والغميم موضع بين مكة والمدينة قرب المدينة بين رابغ والجحفة، والأبطح مسير واسع فيه دقاق الحصى، والجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة. ونخل الشامية واليمانية واديان على ليلتين من مكة يجتمعان ببطن مر، وبطن مر هذا يقال له مر الظهران، موضع بينه وبين مكة 5 أميال. والسدح يعني ذبحك الشيء وبسطك هو على الأرض، أو هو الصرع بطحا على الوجه أو إلقاء على الظهر كالتسديح. وقوله مذبحة أي مذبوحة، طالعه طلاعا ومطالعة أي اطلع عليه. والصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع فوق ينبع مما يلي المدينة. والعتر والعترة، العتر والعتيرة كذبحة وذبيحة الرجبية، وهي شاة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب، يتقربون بها إلى آلهتهم ويصب دمها على رأسها. انتهى. أغار على هوازن وقتل أبو زيد وعروة وقال شعرا. فلما صنعت هوازن ببني ضافر ما صنعت، جمع قيس بن الحدادي قومه فأغار على جموع هوازن فأصاب سبيا ومالا، وقتل يومئذ من بني كشير أبا زيد وعروة وعامرا ومروحة، وأصاب أبياتا من كلاب خلوفا، واستاق أموالهم وسبيا، ثم انصرف وهو يقول. الخلوف الحي إذا خرج الرجال وبقي النساء، خلوف. وقال نحن جلبنا الخيل قبا بطونها، تراها إلى الداعي المثوب جنحا، بكل خزاعي إذا الحرب شمرت تسربل فيها برده وتوشحا، قرعنا كشيرا في المحل عشية فلم يجدوا في واسع الأرض مسرحا، قتلنا أبا زيد وزيدا وعامرا، وعروة أقصدنا بها ومروحا، وأبنى بإبل القوم تحدى ونسوة يبكين شلوا أو أسيرا مجرحا، غدا سقينا أرضهم من دمائهم، وأبنى بأدم كن بالأمس وضحا، ورعنا كلابا قبل ذاك بغارة فسكنا جلادا في المبارك كرحا، لقد علمت أفناء بكر بن عامر بأننا نذود الكاشح المتزحزحا، وأنا بلا مهر سوى البيض والقنا نصيب بأفناء القبائل منكحا. قوله القبب، القبب كسبب دقة الخصر وضمور البطن. قب بطن الفرس يقب فهو أقب، والجمع قب بالضم والتثويب تثنية الدعاء. جنح جمع جنح جمع جانحة أي مائلة إليه مقبلة عليه، وأقصده يعني طعنه فلم يخطئه. وتحدى بمعنى تساق، تحدى تحدى بمعنى تساق. والشلو كل مسلوخ أكل منه شيء وبقيت منه بقية. وبأدم أي بسبايا من النساء، أدم جمع أدماء وصف من الأدمة، وهي في الناس السمرة. وضحى أي بيضا جمع واضحة، صرنا أدما لشدة ما قاسينا من ذل السبي والغلبة. رعنا أفزعنا، والجلاد من الإبل الغزيرات اللبن أو التي لا لبن لها ولا نتاج. والقرح والقوارح جمع قارح، وهي الناقة أول ما تأول ما تحمل. إذن بأدم أي بسبايا من النساء، أدم جمع أدماء وصف من الأدمة بالضم بضم الهمزة، وهي في الناس بمعنى السمرة. ووضح وضح وضح بالأمس وضح اللي هي يعني بيضا جمع واضحة. وصرنا أدما لماذا؟ لشدة ما قاسينا من ذل السبي والغلبة. رعنا بمعنى أفزعنا، والجلاد من الإبل الغزيرات اللبن أو التي لا لبن لها ولا نتاج. والقرح والقوارح جمع قارح، وهي الناقة أول ما تحمل. والأفناء الأخلاط، والكاشح مضمر العداوة، والمتزحزح المتباعد يريد المتباعد عن محبتنا، المتجافي عن مودتنا. وشعره في حرب خزاعة وعامر بن الضرب. قال أبو عمرو زعموا أن قيس بن عيلان رغبت في البيت، وخزاعة يومئذ تليه، وطمعوا أن ينزعوه منهم، فساروا معه ومعهم قبائل من العرب، ورأسوا عليهم عامر بن الضرب العدواني، فساروا إلى مكة في جمع لهام، لهام يعني كثير عظيم. فخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا فهزمت قيس، ونجا عامر على فرس له جواد يعني رائع. فقال قيس بن الحدادية في ذلك ابن الحدادية: لقد سمت نفسك يا ابن الضرب، وجشمتهم منزلا قد صعب، وحملتهم مركبا باهظا من العبء إذ سكتهم للشغب بحرب خزاعة أهل العلا وأهل الثناء وأهل الحسب هم المانع البيت والذائدون عن الحرمات جميع العرب نفوا جرهما ونفوا بعدهم كنانة غصبا ببيض القضب وسمر الرماح وجرد الجياد عليها فوارس صدق صدق نجب وهم ألحقوا أسدا عنوة بأحياء طي وحاز السلب خزاعة قومي فإن أفتخر بهم يزكو معتصري والنسب هم الرأس والناس من بعدهم ذنابا وما الرأس مثل الذنب يواسى لدى المحل مولاهم وتكشف عنه غموم الكرب فجارهم آمن دهره بهم إن يضام وإن يغتصب يلبون في الحرب خوف الهجاء ويبرون أعداءهم بالحرب ولو لم ينجك من كيدهم أمين الفصوص شديد العصب لزرت المنايا فلا تكفرا جوادك نعماه يا ابن الضرب فإن يلتقوك يزرك الحمام أو تنجو ثانية بالهرب. قوله بهضه الأمر غلبه وثقل عليه وقوله وجشمتهم منزلا قد صعب يعني لقد سمت نفسك خسفا أو أوليتها إياه لقد سمت نفسك يا ابن الضرب وجشمتهم منزلا قد صعب وقوله عنوة يعني قهرا والسلب أي ما يسلب وزكى يزكو بمعنى نما ورجل كريم المعتصر أي جواد عند المسألة كريم والذناب الذنب والمحل الجدب والمولى الجار والحليف والفصوص جمع فص وهو ملتقى كل عظمين والأمين بمعنى القوي. قال أبو الفرج هذه القصيدة مصنوعة والشعر بين التوليد شعر لابن الأحد في غارة هوازن على خزاعة. وقال أبو عمرو أغارت هوازن على خزاعة وهم بالمحصب من منى المحصب اللي هو موضع رمي الجمار بمنى فأوقعوا ببطن منهم يقال لهم بنو العنقاء وبقوم من بني ضافر فقتلوا منهم عبدا وعوفا وأكرم وغبشان فقال ابن الأحب العدواني يفخر بذلك غدا التقينا بالمحصب من منى فلاقت بنو العنقاء إحدى العظائم تركنا بها عوفا وعبدا وأكرما وغبشان سؤرا للنسور القشاعم السؤر يعني البقية والفضلة والقشاعم من النسور هو المسن الضخم. فأجاب قيس على ابن الأحب وغيره بأنه فخر بيوم لم يكن لهم قال يعيره أن فخر بيوم ليس لقومه فخرت بيوم لم يكن لك فخره أحاديث تصم إنما أنت حالم تفاخر قوما أطردتك رماحهم أكعب بن عمرو هل يجاب البهائم فلو شهدت أم الصبيين حملنا وركبهم لبيض منها المقادم غداة توليتم وأدبر جمعكم وأبنى بأسراكم كأنا براغم. قسم معروفة قبيلة من عاد انقرضوا من أمثال العرب أحاديث تصم وأحلامها يضرب لمن يخبرك بما لا أصل له. وطرده يعني سيره طريدا والبراغم جمع ضرغم كالأسد وهو الأسد وهاب الشيء أي كسره. مدح أسد ابن كرز لحمايته له وقال شعرا في ذلك. قال أبو عمرو وكان ابن الحدادي أصاب دما في قوم من خزاعة هو وناس من أهل بيته فهربوا فنزلوا في فراس ابن غنم ثم لم يلبثوا أن أصابوا أيضا منهم رجلا فهربوا فنزلوا في بجيلة على أسد ابن كرز فآواهم وأحسن إلى قيس وتحمل عنهم ما أصابوا في خزاعة وفي فراس. فقال قيس بن الحدادية يمدح أسد بن كرز لا تعذليني سلم اليوم وانتظري أن يجمع الله شملا طالما افترق إن شتت الدهر شملا بين جيرتكم فطال في نعمة يا سلم ما اتفق وقد حللنا بقسري أخي ثقة كالبدر يجلو دجى الظلماء والأفق لا يجبر الناس شيئا هاضه أسد يوما ولا يرتقون الدهر ما فتق. كم من ثناء عظيم قد تداركه وقد تفاقم فيه الأمر وانخرق. قال أبو عمرو هذه الأبيات من رواية أصحابنا الكوفيين وغيرهم يزعم أنها مصنوعة صنعها حماد الراوية لخالد القسري في أيام ولايته وأنشده إياها فوصله والتوليد بين فيها جدا. خالد القسري ابن عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز البجلي ثم القسري. ولاه الوليد بن عبد الملك مكة سنة 89 وولي العراقين في عهد هشام بن عبد الملك وتوفي سنة 126 هجرية. شعره في غارة ضريس على بني ضاطر. قال أبو عمرو: غزا الضريس الكشيري بني ضاطر في جماعة من قومه فثبتوا له وقاتلوه حتى هزموه وانصرف ولم يفز بشيء من أموالهم، فقال قيس بن الحدادية في ذلك: فدا لبني قيس وأفناء مالك، لدى الشسع من رجلي إلى الفرق صاعدا. غداة أتى قوم الضريس أقوم الضريس كأنهم قطى الكدر من ودان أصبح واردا، فلم أر جمعا كان أكرم غالبا وأحمى غلاما يوم ذلك أطردا. رميناهم بالحو والكمت والقنا وبيض خفاف يختلين السواعدا. قوله الشسع أحد سيور النعل، والفرق موضع المفرق من الرأس أي وسطه الذي يفرق فيه الشعر، والكدر الكدري من ودانة، الكدر يعني موضع قرب المدينة، والكدري ضرب من القطى، أما ودان فهي قرية بين مكة والمدينة قريبة من الجحفة. والحو جمع أحوى، وحواء وصف من والحواء وصف من الحو وهي حمرة إلى السواد، والكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وصف من الكمتة وهي لون بين السواد والحمرة، وجمعه كمت يختلين السواعد يقطعن ويذهبن بسواعد المضروبين بها. مدحوه بني عدي بن عمرو بن خزاعة. قال أبو عمرو: ولما خلعت خزاعة قيسا تحول عن قومه ونزل عند بطن من خزاعة يقال لهم بنو عدي ابن عمرو بن خالد، فآووه وأحزنوا إليه فقال يمدحهم: جزى الله خيرا عن خليع مطرد رجالا حموه آل عمرو بن خالد، فليس كمن يغزو الصديق بنوكه وهمته في الغزو كسب المزاود، عليكم بعرصات الديار فإنني سواكم عبيد حين تبلى مشاهدي، ألا وذتموا حتى إذا ما أمنتموا تعاورتموا سجعا كسجع الهداه الهداهد، تجنى علي المازنان كلاهما فلا أنا بالمغصي ولا بالمساعد، وقد حدبت عمرو علي بعزها وأبنائها من كل أروع ماجدي، مصاليت يوم الروع كسبهم العلا عظام مقيل الهام شعر السواعد، أولئك إخواني وجل عشيرتي وثروتهم والنصر غير المحارب. قوله فليس كمن يغزو الصديق بنوكه، يعني ليس هذا الحي كمن يغزو، والنوك الحمق، والمزاود جمع مزود وهو وعاء الزاد، وفي البيت الذي يقول عليكم بعرصات الديار فإنني في هذا البيت يخاطب، والذي بعده يخاطب قومه، والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، تجمع على عرصات بفتح الراء، وسكنت في البيت هنا للضرورة. عديد يعني معدود، وتبلى أي تختبر، مشاهد جمع مشهد أي شهود القتال وخوض غمارة، ولا وذا استتر، وتعاوروه أي تداولوه، وسجعت الحمامة أي طربت في صوتها ووالته على طريق واحد، تجنى عليه أي ادعى ذنبا لم يفعله، وحدب عليه عطف، والأروع من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشاعة أو بشجاعته، والمصاليت جمع مصلات وهو الماضي في الأمور، والهام الرؤوس جمع هامة، مقيل الهامة مستقر الرأس أي العنق، يقول إنهم غلاظ الأعناق وهو كناية عن قوة البأس، والشعر جمع أشعر وهو كثير الشعر طويله، والثروة كثرة العدد بين الناس، والمال غير المحارد أي غير المنقطع، أصله من حاردة الإبل حرادا انقطعت ألبانها أو قلت. مدحوه عدي بن نوفل. أخبرني أحمد بن سليمان الطوسي والحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني عمي أن خزاعة أغارت على اليمامة. اليمامة صقع شرقي الحجاز ويعد من نجد، فلم يظفروا منها بشيء فهزموا وأسروا منهم أسرى، فلما كان أوان الحج أخرجهم من أسرهم إلى مكة في الأشهر الحرم ليبتاعهم قومهم، فغدوا جميعا إلى الخلصاء. الخلصاء بلد بالدهناء من ديار بني تميم بنجد، وفيهم قيس بن الحدادية، فأخرجوهم وحملوهم وجعلوهم في حظيرة ليحرقوهم، فمر بهم عدي بن نوفل فاستجاروا به فابتاعهم وأعتقهم. فقال قيس يمدحه: دعوت عديا والكبول تكبني. ألا يا عدي يا عدي بن نوفل، دعوت عديا والمنايا شوارع. ألا يا عدي للأسير المكبل، فما البحر يجري بالسفين إذا غدا. بأجود سيبا منه في كل محفل، تداركت أصحاب الحظيرة بعدما أصابهم منا حريق المحلل، وأتبعت بين المشعرين سقاية لحجاج بيت الله أكرم أكرم منهل. الكبول جمع كبل، وهو أعظم ما يكون من القيود، وكبه أي قلبه وصرعه، وهو عدي بن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة. والسيب العطاء، والمحلل أي من حلل إحراقنا في الأشهر الحرم. هجرة خزاعة لجدب أصابهم وشعر له في ذلك. قال أبو عمرو: وكان قيس بن الحدادية يهوى أم مالك بنت ذؤيب الخزاعي، وكانت بطون من خزاعة خرجوا جالين إلى مصر والشام لأنهم أجدبوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق رأوا البوارق خلفهم، وأدركهم من ذكر لهم كثرة الغيث والمطر وغزارته، فرجع عمرو بن عبد منات في ناس كثير إلى أوطانهم، وتقدم قبيصة بن ذؤيب ومعه أخته أم مالك واسمها نعم بنت ذؤيب، فمضى. فقال قيس بن الحدادية هذه القصيدة التي فيها الغناء المذكور: أجدك إن نعم، أجدك إن نعم نأت أنت جازع، قد اقتربت لو أن ذلك نافع، قد اقتربت لو أن في قرب دارها نوالا، ولكن كل من ضم مانع، وقد جاورتنا في شهور كثيرة فما نولت والله راء وسامع، فإن تلقي النعمى هديت فحيها، وسل كيف ترعى بالمغيب الودائع. وظني بها حفظ لغيبي ورعية لما استرعيت، والظن بالغيب واسع، وقلت لها في السر بيني وبينها: على عجل أيان من صار راجع. فقالت: لقاء بعد حول وحجة، وشحت النوى إلا لذي العهد قاطع، وقد يلقى بعد الشتات أولو النوى، ويسترجع الحي السحاب اللوامع. طبعا في كسر في البيت، لو قال وقد يلقني بعد الشتات، حط النون في يلقى، كانت البيت موزون. وقد يلقني بعد الشتات أولو النوى، ويسترجع الحي السحاب الملوامع، وما إن خذول نازعت حبل حابل لتنجو إلا استسلمت وهي ضالع، بأحسن منها ذات يوم لقيتها، لها نظر نحوي كذي البت خاشع، رأيت لها نارا تشب ودونها طويل القرى من رأس ذروة فارع، فقلت لأصحاب اصطلوا النار إنها قريب، فقالوا بل مكانك نافع، فيا لك من حاد حبوت مقيدا، وأنحى على عرنين أنفك جادع، أغيظا أرادت أن تخب جمالها حمالها لتفجع بالإضعان من أنت فاجع، فما نطفة بالطود أو بضرية بقية سيل أحرزتها الوقائع، يطيف بها حران صاد ولا يرى إليها سبيلا غير أن سيطالع، بأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل واخضلت عليك المضاجع، وحسبك من نأي ثلاثة أشهر ومن حزن أن زاد شوقك رابع، سعى بينهم واش بأفلاق برمة لتفجع بالأضعان من هو جازع، بكت من حديث بثه وأشاعه ورصته واش من القوم راصع، بكت عين من أبكاك لا يعرف البكاء ولا تتخالجك.